نزلوا به وملأوا ما بين ضفتيه، فقال لهم الله موتوا، فهلكوا جميعا موتة رجل واحد. وقيل في رواية أخرى بل فروا من قتال أعدائهم الذين هاجموا مدينتهم وكانوا طغاة من عبدة الأصنام، ففر بنو إسرائيل منهم وأخلوا مدينتهم رعبا، ولم يصمد منهم أحد للقتال، فأماتهم الله عقوبة لهم ومعاملة بنقيض المقصود، إذ فروا طلبا للحياة وطول الأعمار، فأوقعهم الله فيما فروا منه، وهو الموت والهلاك. وسواء فروا من الطاعون أو فروا من الزحف، فالعبرة واحدة وهي الفرار من الموت. ومن ثم عاقبهم الله جل جلاله بإنزال الموت بهم جميعا زمنا ثم أحياهم، عبرة لهم في أنفسهم، وعبرة لمن كان في زمانهم، ولمن سيأتي بعدهم من الناس إلى يوم الدين. وقد وقع في بعض الروايات أن ذلك كان في زمن نبي الله حزقيل الذي أمره الله بجهاد العدو هو وقومه، فخانوه وجبنوا وولوا مدبرين وتركوا النبي وحده، فأهلكهم الله بالصيحة تماما كما قالوا لموسى من قبل، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ثم إن حزقيل قد مر بهم بعد ذلك وهم موتى تملأ جثثهم البالية وأشلاؤهم عرض الوادي، فأسف لذلك، ثم دعا الله أن يحييهم فأحياهم، ثم أمرهم بالقتال الذي فروا منه، فكان ذلك من فضل الله ولطفه أن لم يجعلها عليهم موتة أبدية لا يحيون منها حتى يبعثون بذنوبهم ليوم الحساب. ولذلك قال بعد إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، حيث غدروا بعد ذلك وخانوا فضل ربهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه من التمرد والفسوق والعصيان. والآية جارية على عمومها في فضل الله على الناس جميعا وقلة من يتلقى ذلك بالشكر الجميل والعرفان. ثم التفت الخطاب إلى المسلمين منبها إياهم على استخلاص العبر من قصص بني إسرائيل، وأنه لا منجى من الله إلا به، ولا ملجأ منه تعالى إلا إليه، وأن الموت لا يكون بمرض أو قتال، وإنما يكون بما قدره الله من الآجال. صحيح أن الله جعل الأسباب في العادة الجارية لإنتاج المسببات، لكنه تعالى جعل طلب الموت في سبيل الله سببا للحياة، باعتبار أن المؤمن يموت من أجل أن تحيا الأمة، ويحيا الإيمان في النفوس، وتستمر العقيدة في العمران. ومن ثم جاء الأمر الصريح هاهنا للأمة بالقتال في سبيل الله، قال جل جلاله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقد أعلم سبحانه باسميه السميع والعليم تنبيها لمن يدبج الكلام عن الجهاد تحريضا أو تنفيرا أن الله جل جلاله سميع لكلامه، عليم بنيته فيه، محصل له عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والمنهج الثابت في القرآن أن الأمر بالجهاد لا يرد إلا متبوعا أو مسبوقا بالأمر بالإنفاق في سبيل الله والحض عليه صراحة أو ضمنا، لأن الجهاد المالي يؤدي وظيفة ضرورية لإنجاح المعارك والغزوات، سواء في الإعداد لها وتجهيز رجالها أو في علاج آثارها واحتواء ما قد تخلفه من تبعات كعلاج الجرحى وكفالة اليتامى والأرامل. ولذلك قال بعد مباشرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والقرض الحسن هو إنفاق المال في أمور الجهاد في سبيل الله، عبر عنه بالقرض كناية عما يناله صاحبه من عوض وأجر عظيم عند الله جل جلاله. وأما وصفه بالحسن فهو دلالة على أنه مال طيب حلال، وأن صاحبه إنما بذله إخلاصا لله لا سمعة ورياء. وقد وعد الله جلت قدرته المنفقين في سبيله بمضاعفة الأجر أضعافا كثيرة، أي بما يفوق الميزان المشهور في إحصاء الحسنات من أن الحسنة بعشر أمثالها، فهو هاهنا بسبعمائة ضعف أو تزيد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، انتهى. ومن ثم حض الله جل ثناؤه المؤمنين على الإنفاق والتنافس فيه، مشيرا إلى أن العبد لن يخشى حاجة ولا فقرا ولو أنفق ماله كله في سبيله، ذلك أن الله وعده الغنى والخلف في الدنيا قبل الآخرة، وهو قوله تعالى في الآية: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، بمعنى أنه تعالى هو الذي يبسط الرزق لعباده ويوسع لهم فيه، وهو الذي يقبضه فيضيق عليهم إذا يشاء. ومن ثم وعد المنفقين ببسط الرزق والغنى، فخزائنه تعالى لا تنفد، وإنما الأجر الأعظم والعوض الأضخم هو ما ادخره الرب الكريم لهم يوم القيامة، فذلك قوله: وإليه ترجعون. ثم استأنف القصة في السياق نفسه عن غرائب بني إسرائيل، موردا قصة أخرى من أبلغ القصص القرآني في قضايا الجهاد وفقه الدعوة، فيها من الحكم والعبر ورسالات الهدى ما يرسم منهاج التربية والتزكية بوضوح، ويكشف عن كثير من قضاياها المنهاجية للدعاة والمجاهدين. قال جلت حكمته: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. اتفقت كثير من الروايات عن السدي ووهب بن منبه وغيرهما من التابعين، وبعضها عن ابن عباس رضي الله عنهما، على مسار هذه القصة. وخلاصتها أن بني إسرائيل كانوا بعد موسى عليه السلام على صلاح واستقامة مدة من الزمان، ثم انحرفوا وضلوا بتمردهم وفسقهم حتى عبد بعضهم الأصنام، وكان الأنبياء يبعثون فيهم تترى يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فلما طغوا وأعلنوا التمرد والعصيان سلط الله عليهم عدوهم من العمالقة عباد الأصنام، واسم ملكهم يومئذ جالوت، فأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقا كثيرا وصادروا منهم أرضا واسعة وضربوا عليهم الجزية وأذلوهم إذلالا كبيرا، ولم يكن أحد يقاتل بني إسرائيل قبل ذلك إلا غلبوه، وذلك أنه كان عندهم تابوت موسى عليه السلام يتوارثونه كابرا عن كابر، فيه سكينة لهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فكانوا لا يقاتلون عدوا فيقدمون التابوت بين أيديهم زحفا به إلا نصرهم الله، فلما تمادوا على الضلال هزمهم العدو واستلب منهم التابوت وصادروا التوراة من بين أيديهم، ولم يبق من يحفظها منهم إلا القليل، كما كانت النبوة قد انقطعت من أسباطهم، ولم يبق من سبط لاوي الذي استمرت النبوة فيه إلا أرمله قتل زوجها فتركها حاملا، فلم تزل المرأة تدعو الله تعالى أن يرزقها غلاما صالحا حتى سمع الله لها ووهبها غلاما سمته شمويل، ومعناه سمع الله دعائي. فلما شب الغلام آتاه الله النبوة وأمره بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح بني إسرائيل، فلما دعاهم إلى الله طلب منه ملأهم وهم سادتهم وكبراؤهم أن يجعل لهم ملكا يوحد صفوفهم ويجمع جيوشهم فيقاتلون عدوهم تحت رايته وسلطانه، وكان الملك قد انقرض فيهم بانقراض النبوة عقوبة من الله جل جلاله. فقال لهم نبيهم: أرأيتم لو جعل الله لكم ملكا فنكثتم عهدكم وخنتم وعدكم وجبنتم عن القتال؟ قالوا: نعم، كان ذلك قبل انهزامنا، والملك ما يزال بأيدينا، فركنا إلى ملذات الحياة الدنيا وشهواتها وتركنا الجهاد، أما وقد هزمنا وقتلنا وسبيت ذرارينا وصودرت أموالنا وأراضينا وخسرنا كل شيء، فلا بد من القتال. لكن الحقيقة كانت غير ما زعموا، فلم تزل شهواتهم وفسادهم وحبهم للحياة الدنيا وملذاتها ولو تحت سيطرة العدو تكبلهم إلى أغلال الذل والهوان، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وإنما كانوا ظالمين لأنفسهم بما خانوا عهد الله مرة أخرى، إذ جبنوا عن الجهاد وتولوا عنه مدبرين إلا قليلا منهم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كان طالوت رجلا صالحا في بني إسرائيل، لكنه كان شخصا عاديا، فلا هو من الملأ ولا من أبناء الملوك، وإنما كان سقاء فقيرا، ومع ذلك فقد كان جنديا مخلصا، ماهرا بالقتال شجاعا، مؤمنا صادق الإيمان، ولذلك جعله الله ملكا على بني إسرائيل. فلما أخبرهم النبي بذلك ثاروا عليه وغضبوا، إذ لم يرضوا برجل من العامة أن يكون ملكا عليهم، وفيهم من أسباط الملوك وأحفادهم من كانوا يرغبون في ذلك ويرون أنفسهم أحق من طالوت به. وكيف يكون له الملك ولا سلف له فيه؟ كيف وهو رجل فقير لا يملك حتى ما يصنع به عظمة السلطان لنفسه؟ فأجابهم النبي بأن الملك بيد الله يورثه من يشاء من عباده، وأن طالوت السقاء هو خيرهم وأحقهم به، لما وهبه الله من صلاح الدين وما بسط له من قوة الجسم والعلم بالله توكلا ويقينا وإتقانه لصناعة القتال وخطط الحروب. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، أي أنه تعالى وسع بفضله الخلق أجمعين، يهب منه ما يشاء لمن يشاء، عليم بما يصلح الناس وبمن هو أهل للملك والفضل منهم، فما أجهل من يستدرك على الله ويعترض على قضائه. ومن رحمته تعالى ببني إسرائيل أنه جل ثناؤه جعل لهم سببا تلين به قلوبهم، وعلامة على صدق نبوة شمويل وأحقية طالوت بالملك، وذلك أن الملائكة أخذت التابوت الذي انتزعه العمالقة منهم وجاءت به تحمله في الهواء على مشهد ومرأى من بني إسرائيل بما فيه من آثار آل موسى وهارون، قيل منها عصا موسى وأجزاء أصلية من ألواح التوراة أو بعض كسارها، حتى وضعته في بيت طالوت تماما كما وعدهم نبيهم. فما كان منهم إلا أن صدقوا بنبوة شمويل وخضعوا لملك طالوت، وهو حقا مشهد عجيب رهيب. فأن يحصلوا على الصندوق الأثري الجليل الذي كان موسى يحفظ فيه ألواح التوراة، ولم تزل به بعض قطعها الأصلية محفوظة وبعض الآثار الأخرى من أمتعة موسى وهارون، فيرونه بأعينهم محلقا في الهواء تحمله الملائكة، لهو من البراهين العظمى التي تتنزل عليهم بالسكينة في نفوسهم والتطمين لقلوبهم، ما يزيدهم إيمانا ويملأهم يقينا. ولذلك قال تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فمن لم يؤمن بعد هذه الآية المعجزة فلا آمن بعد، وتدخل القصة مرحلة أخرى من التشويق والتعقيد، وتزداد الملحمة اضطراما. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لقد كانت أول الخطة العسكرية التي رسمها طالوت بإلهام من الله عز وجل أن يبدأ بتصفية جنده من المنافقين والخونة، فما كان لجيش خالطه الفساق أن ينصره الله. ومن ثم لما فصل طالوت بجيشه عن القدس وفارق عمرانها، وكان يوم صيف شديد الحر، قال لهم: إن الله تعالى سيختبر صبركم بنهر، وهو النهر الموجود بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه فلا يصحبني، وأما من صبر واستجاب لأمر الله فلم يذك منه شيئا فذلك الذي يصحبني. اللهم إلا من اغترف غرفة واحدة بيده بل بها ريقه فلا بأس عليه، فإنما يكون النصر على العدو بالمؤمنين الصادقين الصابرين. فلما وصلوا النهر جعل أغلب بني إسرائيل يكرعون منه ويشربون حتى انتفخت بطونهم وثقلت أجسامهم وترهلت، فلم يستطيعوا العبور، فتركهم جالوت وعبر بمن لم يشرب من جيشه وهم القليل. ولذلك لما شاهدوا عدوهم استكثروهم وتقالوا أنفسهم، فخالط قلوبهم الخوف، رغم أنه ما بقي مع جالوت منهم بعد عبور النهر إلا المؤمنون. فلما مسهم ما مسهم من الخوف والتردد قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وذلك لما شاهدوا من كثرة جيشه وضخامة أجسامهم، وقد كان عددهم بالآلاف، بينما لم يتعد جيش المؤمنين 300 إلا قليلا، تماما كجيش محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إلا مؤمن، انتهى. فخطب فيهم أهل العلم بالله منهم واليقين فيه، الذين يوقنون بلقاء ربهم وبنصره تعالى للصابرين، وبما أعده للشهداء في سبيله من نعيم مقيم، وأولئك هم القليل من القليل، وخاصة الخاصة منهم. فقالوا لهم مشجعين ومثبتين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، وتلك سنة من سنن الله. فالنصر لا يكون بكثرة العدد ولا بقوة العدة والسلاح، وإنما يكون بصدق الإيمان والصبر على بأس القتال واستجلاب ولاية الله بالإخلاص التام. فمن تولاه الله نصره ولو كان في نفسه ضعيفا، فبإخلاص العبادة لله والدعاء يرزق العبد الصبر الذي به يكون النصر. ولذلك قال والله مع الصابرين. فالمعية هاهنا هي معية التثبيت والنصر، ولا تنال إلا باليقين والإخلاص. ولذلك لما برزوا لعدوهم وتوسطوا ساحة القتال جعلوا يبتهلون إلى الله ويسألونه الصبر على مواجهة هذا العدو الشرس، والتثبيت لأقدامهم عند الاشتباك، وعدم الفرار من الزحف، وأن يرزقهم النصر عليهم. قال جل جلاله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا الدعاء يدل على أن تذكير العلماء بالله لقومهم قد أعطى نتيجة وأثمر، فهو دعاء المؤمن الصادق الموقن بوعد ربه الواثق في نصره، لا دعاء المتردد الخائف. وعبارة أفرغ علينا صبرا تعبير بليغ عن عزيمة الإقدام على القتال وعمق الإخلاص في الدعاء والشعور الصادق بالحاجة إلى الله، فكأنما الصبر الذي يطلبونه هو بحجم السيل العظيم، سألوا الله أن يفرغه عليهم فيتدفق فوق رؤوسهم مثل الشلال فيمنحهم قوة غير عادية وثباتا كثبات الجبال، لأن ذلك وحده هو الكفيل بمواجهة جيش العمالقة العتاة، وكذلك كان. ومن ثم نصر الله هذه الطائفة القليلة من بني إسرائيل على ذلك العدو الرهيب رغم ما يملكه من عدة وعدد، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فها هنا كشف الله جلت حكمته أمر النبي داود عليه السلام بما أظهر على يديه من معجزة وكرامة، إذ مكنه تعالى من قتل الطاغية جالوت ملك العمالقة وقائدهم العسكري، فأورث الله داود عليه السلام نبوة شمويل وملك طالوت معا، وجمع له بين النعمتين، وآتاه الحكمة وعلمه من أسرار العلوم ما يشاء سبحانه، فكان له من التسابيح والأذكار والإبتهالات الرقيقة ما يجعل الطير تخشع له فتسبح بتسبيحه مؤتمة به، وما يجعل الجبال الصم تلين لترطيره وتحبيره فتردد معه ما يجوده من أذكاره وزبوره، قال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فكان قوة وهدى لبني إسرائيل دهرا. ثم ختم الله جلت حكمته هذه القصة البليغة بقاعدة كلية من قواعد العمران البشري، وسنة من سنن الاجتماع الإنساني، فقال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقد قرأت دفع ودفاع بزيادة ألف المشاركة، وكلاهما بمغزى واحد، أي لولا أن الله جعل من المؤمنين رجالا يقبلون على الموت بشجاعة، ويطلبون الشهادة في سبيل الله، ويدفعون بأنفسهم عدو الله ويدافعونه، لغلب شرار الخلق على الأرض، فخربوا العمران وأهلكوا الحرث والنسل، واستعبدوا المستضعفين، وحضروا الدين، وهدموا المعابد والمساجد، ونشروا في الأرض الفساد. وهو ما فصله الله في آية أخرى في قوله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالله جلت قدرته يدافع بمؤمن واحد عن آلاف المؤمنين، وعما لا يحصى من المصالح الدينية والدنيوية. ولذلك كان أجر المجاهد في سبيل الله بأرفع درجات الجنة. ثم قال سبحانه: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي ذو نعمة على العالمين بما فرض على المؤمنين من الجهاد في سبيله والضرب على أيدي المفسدين. وقوله على العالمين مشعر بأن الجهاد الحق الخالص لله ينشر السلام في العالم كله، ويوفر الأمن لجميع البشر مؤمنهم وكافرهم. وهذا من أعجب خصائص هذا الدين الحنيف، وقد مر على المسلمين حين من الدهر كانوا يقومون فيه بواجب الجهاد، فكانوا ملاذا لليهود المضطهدين من قبل متعصب النصارى، وملاذا لبعض طوائف النصارى المطاردين من قبل إخوانهم من أهل المذاهب النصرانية الأخرى. فكان حمى الإسلام يومئذ ملجأ لكل مستضعف خائف، مسلما كان أو غير مسلم، وإنما ذلك أمن وسلام وفرته دماء الشهداء المسلمين لكل العالمين، ما عدا الظلمة المستكبرين والطغاة المتجبرين. وإن في ذلك لآية دالة على ربانية هذا الدين، وأنه الحق من رب العالمين، وأن هذا النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو حقا خاتم الأنبياء والمرسلين، بما كشف من خفايا قصص الأولين، وبما بلغ عن الله من الهدى والحكم والقواعد والسنن. وبهذا وقعت حجة الله بالحق على الناس أجمعين: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وتلك آيات وعلامات لا يستطيع أهل الكتاب بما عندهم من علم بالصحف الأولى أن ينكروها، ولكن لهم أن يجحدوها، أما الصادقون منهم فلا يستكبرون، كما قال تعالى عنهم في عدة مواطن من كتابه الحكيم. قال سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فالله أكبر ولله الحمد. ثالثا: الهدى المنهاجي. وأما الهدى الذي تكتنز به هذه الآيات فلا يكاد ينحصر، وإنما لنا أن نلخصه هاهنا في 17 رسالة منهاجية نعرضها كما يلي: الرسالة الأولى في أنه لا يغني حذر من قدر، وأن الأعمار بآجالها، وأن الإيمان بالموت من صميم الإيمان بالقضاء والقدر. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال سبحانه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فلا يجوز لمسلم أن يمنعه خوف الموت من الاستجابة لواجب شرعي كالجهاد إذا توفرت شروطه وتعين فرضه أو وجب على الكلية. وما كل من قاتل في سبيل الله قد قتل، ولو قتل لما كان معدودا في الموتى. ولما حضرت خالد بن الوليد رضي الله عنه الوفاة قال: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. فحاجة هقولها وما تشلهاش: أموت على فراشي كما يموت العير، انتهى. ومن الحكم البليغة المروية عن بعض السلف: حارس العمر الأجل، انتهى. الرسالة الثانية في أن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر وأخطرها. ومعنى الفرار من الزحف التولي عن القتال في سبيل الله والهروب من المعركة، فذلك من أخطر المحرمات في الإسلام ومن أعظم الموبقات، لما فيه من خذلان للأمة وخيانة لله ورسوله وكفر بالإيمان بالقدر، وهو من أركان الإيمان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن والديات والزكاة، فذكر فيه: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، انتهى. والفرار من الزحف هو من أخطرها جميعا وشرها. قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر 7، أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس بغير حق، وفرار يوم الزحف. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، وفرار يوم الزحف، انتهى. وغير هذا في السنة الصحيحة كثير، والعلماء على أنه لا يدخل في هذا المحظور الفرار من القتال لخطة عسكرية على سبيل الكر والفر، أي ما يسمى اليوم بالتكتيك الحربي، انتهى. الرسالة الثالثة في أن المعاملة بنقيض المقصود عند المخالفة لشرع الله وعصيان أمره ونهيه سنة من سنن الله في تربية البشر، وقاعدة من قواعد الفقه الإسلامي. فمن فر من قضاء الله وحكمه لغير عذر شرعي أوقعه الله فيما فر منه أو أعظم، ومن قصد الاستغناء بالمال الحرام أفقره الله، ولو كان كسبه منه كثيرا وجعله يعيش ضنك الحياة وشقاء الجشع ولم يذقه حلاوة القناعة، وربما سلط عليه من الأمراض الفتاكة ما يذهب بماله كله. وأما في فقه الأموال فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع قاتل مورثه من إرثه معاملة له بنقيض مقصوده، حيث استعجل موته ليأخذ ميراثه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث، يعني القتيل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا، انتهى. الرسالة الرابعة في أن الاستدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يزيد المرء إلا خسارة، وإنما هلك بنو إسرائيل باستدراكهم على أنبيائهم وردهم حكم ربهم واشتراطهم عليه جل جلاله في قضايا الإيمان والجهاد وسائر الأحكام، وتلكؤهم وترددهم في اتباع أوامر رسلهم وأنبيائهم. وأما المؤمنون الصادقون فلا يستدركون على ربهم، وإذا ورد عليهم الأمر أو النهي من الله لم يقولوا ولكن، وإنما قالوا سمعنا وأطعنا، ودخلوا تحت حكم الله خاشعين مخبتين، فذلك هو الإيمان الحق. وبه مدح الله جل ثناؤه الصالحين من هذه الأمة إذ سلموا الأمر كله لله وقالوا سمعنا وأطعنا. الرسالة الخامسة في أن القتال في سبيل الله رغم استثقال النفس له وكرهها له هو نعمة من الله على المؤمنين وعز للأمة وحفظ لها وأمان، لأن فيه إقبال العبد على الموت دفاعا عن دين الله وإعلاء لكلمته في العالمين، وهذا هو قصده الأصيل، ولا يكون ذلك إلا عندما تحقق باليقين باليوم الآخر، ثم هو بعد ذلك سبب لمنعة الأمة وعزتها. وقد حرم الله على المسلمين أن يعيشوا أذلة تحت سيطرة العدو، قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ولذلك جعل سبحانه أجر المجاهد في سبيله أعلى من كل أجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعونه. قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى، انتهى. الرسالة السادسة في أنه لا يجوز تمني لقاء العدو، وإنما الواجب تربية النفس على مسلك الجهاد والعيش على طريق الإعداد له والاستعداد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، انتهى. ولا يكون الصبر على القتال إلا بتربية جهادية مستمرة، وكل من له حظ من البصر والبصيرة يدرك أن زماننا هذا هو أولى بذلك، فهو زمن الاستكبار العالمي والتسلط الصهيوني على المسلمين، فالتربية الجهادية هي أساس تزكية النفس في الإسلام، وهذه الأجيال المعاصرة أولى بها وأحرى. فلا حياة للأمة ولا تخلص لها من عدوها إلا بالتدرج في مسلك الجهاد في سبيل الله، ولا نجاة لها يوم القيامة إلا بالسير إلى الله عبر منازله وأحواله. الرسالة السابعة في أن الإنفاق الجهادي في سبيل الله لا تحده حدود التبذير ولا تقيده حكم التدبير ولا يجري عليه حكم الإسراف ولو أنفق فيه المسلم ما له كله، وإنما تنطبق تلك الحدود والضوابط على ما دونه من الصدقات والنفقات. ولذلك قال تعالى فيما تدارسناه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تجهيز الغزوات يأتي بماله كله، ومنهم من كان يأتي بنصفه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرد شيئا من ذلك إلا رجلا جاء بمثل ذلك في الصدقات العامة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم فوق الثلث ويقول فالثلث والثلث كثير، إنك لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، انتهى. أما الجهاد المالي فلم يجعل لهم فيه حدا، لأن الله جل جلاله يعجل فيه بالخلف على صاحبه أضعافا كثيرة، ثم يجعل له من الأجر الأخروي ما لا يحصى من الدرجات. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح يا رسول الله إن الله يريد منا القرض، قال نعم يا أبا الدحداح، قال أرني يدك، فناوله يده فقال إني قد أقرضت ربي حائطي، وحائطه فيه 600 نخلة، ثم جاء إلى الحائط فنادى يا أم الدحداح وهي في الحائط وعيالها، فقالت لبيك، فقال اخرجي فقد أقرضته ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق أو مدلا في الجنة لأبي الدحداح، انتهى. وقد سيق هذا الحديث بسياق آخر وفيه فقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع. انتهى. الرسالة الثامنة: في أن الجهاد في سبيل الله إنما يستقيم إذا كانت الجيوش الإسلامية تحت سلطان صالح أو أمير ناجح، وانطلق من أرض خاضعة لحكم الله خالصة الولاء له تعالى شعبا وسلطانا، وأن القتال العشوائي لا ثمرة له، بل كان ضرره على الإسلام والمسلمين أكثر من نفعه. وقد حرم الله الجهاد على المسلمين زمن البعثة، وهم مستضعفون في مكة 13 سنة. فلما فرض عليهم الهجرة ونشأت دولة الإسلام في المدينة، أوجب عليهم القتال في سبيله، رغم صغر الدولة وضعفها عدة وعددا. وأنت ترى أن بني إسرائيل إنما كانوا يقاتلون مع الأنبياء انطلاقا من أرض محررة، بينما لم يؤمروا بذلك وهم بمصر تحت حكم فرعون. وأما قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. انتهى. فأما كون الجهاد ماضيا إلى يوم القيامة فهو معنى تواترت به الأحاديث الصحيحة واستفاضت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما يفيد القطع واليقين. وأما كونه ماضيا مع السلطان الفاجل فهو من فقه الإمام البخاري، وهذا ليس على إطلاقه، فربما كان السلطان سفيها، وربما دخل حروبا عبثية حمية وعصبية لا إعلاء لكلمة الله ودفاعا عن بيضة الإسلام وأرضه، كما عشناه في عصرنا هذا مرارا، فيورد البلاد والعباد المهالك. ولعل البخاري استنبط ما استنبط من الفقه اعتبارا بخلفاء زمانه، فأولئك مهما فسقوا أو فجروا فقد كان للعلماء عندهم مكانة محترمة، وكانوا هم قادة القتال عندما يعلن النفير العام. أما حكام زماننا هذا فلا يجري عليهم ذلك إلا قليلا منهم. الرسالة التاسعة: في أن السلطان في الإسلام لا يكون وراثة بالضرورة، وأن ورثة الملك إذا طغوا وفسقوا انتزعه الله منهم وجعله في غيرهم. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال جل جلاله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وقال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكذلك جميع المسؤوليات الدينية والدعوية والجهادية، فأيما جماعة انحرفت عن منهاج ربها نزع الله البركة منها وأفشلها، وجاء بجيل جديد مخلص لربه يأخذ الكتاب بقوة وأمانة، فيتولاه الله وينصره ويورثه الأمانة. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثبتني الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الرسالة العاشرة: في أن على أصحاب المسؤوليات الدينية والدعوية والعمرانية أن يعتنوا بتقوية أجسامهم وتثقيف عقولهم بالعلم الضروري لصناعتهم وبما يكفيهم من العلم الشرعي لعبادة ربهم، وإتقان أداء مهمتهم فيما نيط بهم من وظائف وأعمال في شتى المجالات والمهن والتخصصات. فالقوة مطلوبة من المؤمن بكل صورها المادية والمعنوية. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث الرسالة 11 في أن أول مراحل الجهاد في سبيل الله جهاد النفس حتى تنقاد لصاحبها في طاعة الله وتصفو من دسائس الشيطان وخواطر الرياء والمباهاة والتسميع. وأما من لم يتخلص من أهوائه فهو غير مؤهل للقتال في سبيل الله، فإن فعل أفسد في الأرض وأهلك الحرث والنسل. وقد رأينا في زماننا هذا أقواما نادوا بالجهاد بغير علم، وإنما شعورا منهم بالفخر والاستعلاء على عموم المسلمين، فلم يلبثوا أن فتنهم الله بأهوائهم فسقطوا في القول بعقيدة الخوارج وتكفير عامة المسلمين، فاستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فكانوا بذلك من الخاسرين. وانطبق عليهم والله قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انتهى. الحديث الرسالة 12 في أن الله جلت حكمته جعل مدارج السير إليه دينا ودعوة وجهادا منصوبة على عقبات الابتلاء في النفس لتخليصها وتصفيتها، فلا يتم الوصول إليه تعالى إلا بالنجاح في إتمام التخلص من جميع الآفات التربوية والتحقق بالإخلاص الكامل لله. وقد ابتلى الله قوم شمويل عليه السلام كما رأيت في بداية نهضتهم الجديدة وأول خروجهم من عهد المذلة، ابتلاهم بتمحيص نياتهم وسلامة مقاصدهم فيما طلبوه من نبيهم من ضرورة تنصيب ملك منهم للقتال معه، فامتحنوا بتعيين ملك فقير عليهم، ثم ابتلوا بالأمر بقتال العدو، ثم بالسير إليه وغزوه في أرضه وعدم انتظار هجومه، ثم بعدم الشرب من ماء نهر الأردن في الطريق رغم حر الصيف وضنك السفر في الصحراء، ثم بلقاء عدو غير عادي في جسمه وعدته وعدده وهم العمالقة، ثم بما وقع في قلوبهم من الخوف والتردد أول الأمر، فكانت طريقهم كلها مليئة بالعقبات الابتلائية الشداد. فمن خالف أمر الله في كل ذلك أو خانه في أي مرحلة من مراحل الطريق سقط قبل الوصول، ومن صبر واصطبر وصل وكان من الناجين أو من الصديقين. الرسالة 13 في أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدة، وإنما النصر بالله وبالله وحده، وأن الهزيمة لا تقع على المسلمين إلا بسبب داخلي من فشو الخيانات وفساد النيات لا بتفوق العدو العسكري والتكنولوجي. صحيح أنهم أمروا بالإعداد لعدوهم ما استطاعوا من قوة، ولكن ذلك إنما هو على قدر الطاقة والوسع الممكن، وإنما الرهان الأكبر هو على إخلاص القصد والتحقق بولاية الله وبالجندية الكاملة له وحده دون سواه، فلا يكون القتال إلا تحت رايته ولا لقصد سوى قصد إعلاء كلمته. فإذا تحقق هذا فلا عبرة بعد ذلك بتفوق العدو العسكري والمادي، فإن الله ناصر جنده قطعا. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. انتهى. فكيف والمسلمون اليوم بمئات الملايين؟ إن المشكلة إذا ليست في العدة والعدد، وإنما هي الغثائية وهي الكثرة الفارغة. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. انتهى. الرسالة الرابعة عشرة في أنه لا يجوز للمسلم أن ترهبه غطرسة العدو وقوته، ولا أن ينخدع بسحر إعلامه وترهيبه للمسلمين وتثبيطه، مهما بلغ من علو في الأرض وفساد، ومهما حقق من تفوق عسكري وتكنولوجي، فإنما العزة لله وللمؤمنين، وإن انتصار الإيمان وتفوق الإرادة وعلو الهمة لهو أكبر سلاح مرهب للعدو. ولقد فزع فرعون من قبل عندما واجه السحرة الذين آمنوا وتحدوه بعقيدة الشهادة والاستشهاد، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وبذلك كان تثبيت علماء بني إسرائيل لقومهم عندما فزعوا من جالوت وجيشه، إذ قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وبذلك أيضا مدح الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال جل جلاله في حقهم وفي حق كل من تأسى بهم إلى يوم القيامة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما الخوف من العدو والفرك من الكفار فإنما هو صفة الجبناء المصابين بداء الوهن كما ذكرناه في الرسالة السابقة. نسأل الله لنا ولكم العافية والثبات. الرسالة الخامسة عشرة في أن صدق التعبد وإخلاص الدعاء من أهم أسباب النصر في الإسلام، وقد رأيت كيف دعا المؤمنون من خلص بني إسرائيل عند مواجهة جالوت وجنوده، كيف دعوا بذلك الدعاء الخالص العميق. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة غزوة بدر الكبرى قائما يبتهل إلى الله ويبكي بين يديه جل جلاله، ولما تراءى الجيشان جعل يدعو ويدعو رافعا يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه من على منكبيه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. انتهى. الرسالة السادسة عشرة في صحة ثبوت كرامات الصالحين حقا وصدقا، سكينة لهم من ربهم وتطمينا، كمشاهدة الملائكة وسماع الهواتف الرحمانية والرؤى الصادقة، أو حدوث خوارق للمؤمن ينجيه الله بها من عدوه عند الضرورات. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. انتهى. وحيزوم اسم الفرس الذي كان يركبه الملك المقاتل. ومثل ذلك ما حدث لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان خلافته من منادات البعيد وإسماعه عبر آلاف الأميال في قصة عجيبة مشهورة، وذلك أنه رضي الله عنه أرسل جيشا إلى بلاد نهاوند من أرض العجم تحت إمرة رجل يقال له سارية. بينما عمر يخطب الجمعة بمسجد المدينة إذ وجد نفسه ينادي في غير سياق الخطبة بأعلى صوته: يا سارية الجبل الجبل ثلاثة. فتعجب الناس من أمره. فلما قدم رسول الجيش بعد ذلك سأله عمر الخبر، فقال: يا أمير المؤمنين، هزمنا. فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا ينادي: يا سارية الجبل الجبل ثلاثة. فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. انتهى. وقصص الكرامات الصادقة في كتب الطبقات كثير، صحيح أن عددا منها هو مجرد خرافة لا تثبت لصاحبها، ولكن الصحيح الثابت منها كثير أيضا. ولا تسمى الخارقة كرامة إلا إذا كان صاحبها من المؤمنين العدول الصالحين. وأما مخرقات الزنادقة والفساق ولو ادعوا الصلاح فهي من أعمال الشياطين، بمجرد ما يراها العالم بالله يكشف باطلها، وإنما ينطلي دجلها على الجهال. الرسالة السابعة عشرة في أن فرض القتال في سبيل الله على المسلمين أساس السلام العالمي، ليس للمسلمين وحدهم ولكن للبشرية كلها، مسلميها وكفارها، كما عرضناه في البيان العام من هذا المجلس عند بيان قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالسلام العالمي هو من مقتضيات فضل الله على العالمين، وقد جعل الله جلت حكمته دماء الشهداء المسلمين في الجهاد هي الطريق الوحيد إلى تحقيقه. وما كان الجهاد قط سبب فتنة ولا باب خوف إلا على الظالمين، ولا هو إرهاب مطلق كما يصوره شياطين الإعلام اليوم وكهانه الكبار. كلا، وإنما هو تحطيم للطغيان العالمي الذي يذبح المستضعفين في العالم من المسلمين وغير المسلمين ويحاصرهم بجبروته، فيزيدهم فقرا على فقر ويسلبهم حرياتهم وحقهم في عبادة الله الواحد القهار. وقد كان عدل المسلمين قبل واشتهارهم بالأمانة وحفظ العهود من أهم أسباب النصر على العدو، حيث كانت الشعوب في كثير من الأحيان تنقلب على حكامها الطغاة لصالح المسلمين الفاتحين رغبة في العيش تحت سلطان مسلم ينشر العدالة والسلام ويؤمن لأهل الذمة معاشهم وتجارتهم. وقد تواترت بهذا الأخبار عن الغزوات والفتوحات الإسلامية، فالإسلام قد جعل عهد الذمة ومعناه عقد الشرف الذي كان يعطى لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، جعله حقا لله تعالى، يعاقب من خانه أشد العقاب. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. انتهى. فالسلام الذي يحميه الله من فوق 7 سماوات هو السلام العالمي الحق، لا السلام الكاذب الذي يبرمه مع المسلمين اليوم طغاة الاستكبار العالمي من اليهود والنصارى لأهداف استعمارية محضة فينقضونه عليهم 1000 مرة ومرة. وإن ذلك لعلامة بارزة على بداية انهيار الظلم العالمي، وإنه لفأل خير كبير للمسلمين رغم ما هم فيه من محن. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. انتهى. رابعا، مسلك التخلق، وهو هنا في بيان منهاج التخلق بمواصفات الشخصية الجهادية وشرح مسالكه العملية، ويكون ذلك للمؤمن بمجاهدة النفس على التحقق بعشر خصال: يتم جمعها باستقراء حكم هذه القصة القرآنية البليغة المكتنزة هدى وعبرا وحكما، ونستطيع بإذن الله حصر ذلك كله في المجاهدات العشر التالية. المجاهدة الأولى في الإيمان بالقضاء والقدر، إيمان يقين وشهود قلبي دائم، بحيث يجد العبد كل ما ينزل به من المكاره كأنما هي رغائب طلبها من الله فاستجاب له، فتنسجم نفسه مع مراد الله في كل شيء، وكأنما هو يرى بعينه ما تسوقه تلك المقادير رغم شدتها من البشائر والبركات وما تنطوي عليه في عالم الغيب من الخيرات والفتوحات، فيفرح بها ولا يكره ولا يعترض على ربه في شيء منها البتة مهما شقت واشتدت، بل يستسلم لمولاه ويسلم له تسليما شاكرا وحامدا. فذلك هو الإيمان الحق بالقدر، فمجاهدة النفس على التخلق به موصل إلى مقام الرضا عن الله، وهو أساس الشخصية الجهادية، لا خطوة ممكنة في هذا السبيل قبل التحقق به. المجاهدة الثانية في الإيمان بالآخرة، إيمان يقين أيضا، والعيش على أملها طيلة العمر، والنظر الدائم إلى فناء الحياة الدنيا وفوات الأعمار. ومن أجل الأحاديث المرسخة لهذه الحقيقة الإيمانية العظمى ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو مضطجع على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها، انتهى. المجاهدة الثالثة في التخلص من أنانية الشح وحمل النفس على الإنفاق على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله حتى تألفه النفس وتستعذبه فيصير سجية ثابتة لها. المجاهدة الرابعة العيش بنية الجهاد ولو لم تتوفر دواعيه وأسبابه وإعداد الجسم والعقل لذلك، فإذا توفرت الشروط نفر له إذا استنفل، وأسهم في الإنفاق عليه بما يستطيع من مال أو دعوة أو إعلام، واجتهد في إخلاص الدعاء لرجاله بالليل والنهار. المجاهدة الخامسة التقلل من الدنيا وعدم الاغترار بشهواتها، ومجاهدة النفس على التخلص من عادة الاستهلاك الذميمة وترك الإسراف في تناول الطعام والشراب واللباس وسائر المقتنيات. المجاهدة السادسة الدخول في تلقي دروس الصبر والتخلق بحقيقته وتذوق طعمه والتعرف إلى كنهه في كل ما يعرض للمؤمن من ابتلاءات في نفسه أو أهله أو ماله أو صحته. المجاهدة السابعة التدرب على شجاعة النطق الحكيم بالحق المبين في كل أمور الدعوة والدين من غير تهور ولا مباهات أو رياء. المجاهدة الثامنة تذكر سؤال الله عبده التارك للجهاد ومحاسبته تعالى إياه يوم القيامة لما تركه وقد تعين عليه. المجاهدة التاسعة النظر إلى مصالح الدين المهددة بالخراب وإلى المؤمنين المستضعفين المعرضين للهلاك إن هو ترك الجهاد. المجاهدة العاشرة جعل آية من آيات الجهاد أو بضع آيات شعارا لك في الحياة ترددها كثيرا في صلاتك وأذكارك وتذكر بها نفسك وتجدد بها إيمانك، من مثل قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فمن تخلق بهذه الخصال العشرة ونجح في ابتلاءاتها وأتم كلماتها ومجاهداتها كان من المجاهدين، ولو لم يلق عدوا ولم يدخل قتالا. ودخل في مقام قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فيا مولاي أيها الخالق العظيم، أعوذ بنور وجهك الكريم أن أكون من القاعدين، فأكرمني بثقة فيك عالية ويقين مكين، وأخرجني من ركام الغثاء المهين، وثبت قدمي على خطى نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم، واجعلني من عبادك المخلصين الداعين إلى صراطك، المجاهدين في سبيلك، السائرين إليك برهبانية الليل وفروسية النهار، غايتهم وجهك الكريم، وإمامهم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والله ولي المتقين. المجلس 33 في مقام التلقي لأعظم منزلة من منازل العلم بالله، وما بين الرسل من تفاضل بالنسبة إليها، ثم اختلاف الناس من درجات الهدى والإيمان إلى دركات الكفر والعصيان. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثانيا البيان العام. كانت قصص الأمم السالفة بالمجالس السابقة قد ساقت إلينا وابلا من الحكمة ورسالات من الهدى، فبين الله جلت حكمته خلالها ما به فضل بعض الأمم على بعض في مدارج الهدى والصلاح، ثم ما به فاز فريق برضاه وما به باء فريق آخر بسخطه، والعياذ بالله. أما هاهنا فقد نصب سبحانه تبعا لذلك ميزان المعرفة بالله ليكشف عن درجات التفاضل بين الرسل والأنبياء أولا على قدر ما آتاهم الله من العلم به تعالى والحكمة، لكن منازلهم وإن تفاضلت بذلك الاعتبار فهي جميعها على درجات الرضا العالي الرفيع، ولا شيء منها يخرج عن مقام النبوة الكريم. ولذلك عبر في بداية الكلام بما يدل على التكريم العام والتفضيل الشامل، فقال سبحانه: تلك الرسل، واسم الإشارة هاهنا دال على علو منزلة المخاطب وارتفاع مقامه، تماما كما قال من قبل في بداية السورة عن القرآن الكريم: ذلك الكتاب. أما عموم الناس فإن الميزان يميزهم قربا وبعدا عن الله، ما بين درجات الصديقين والشهداء والصالحين، وبين دركات الكفار والعصاة والفاسقين. ومن ثم فقد كشف سبحانه لهذه الأمة وهي أفضل الأمم ونبيها سيد الأنبياء، كشف لها أقرب الطرق الموصلة إلى الله وأوسع أبواب العروج إليه تعالى، وأعظم آية من آيات التعريف بمقامه العظيم، بما يجعل المؤمن يترقى في مراتب العلم بالله حتى يكون من الصديقين والمقربين، فخصها سبحانه تفضيلا لها وتكريما بإنزال آية هي لسان الميزان ومفتاح التعرف إلى الرحمن، تكشف عن مواقع النفوس في منازل سيرها إليه تعالى ومراتب العلم به جل علاه. إنها أعظم آية في كتاب الله على الإطلاق، لا تفضلها آية في التعريف بالله وبيان عظمته ومقام ربوبيته العالي الكبير. لقد أنعم جل ثناؤه على هذه الأمة ببيان المعراج الخفي الذي به يكون الوصول إلى الله، بل السبق والترقي، حيث أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه، أنزل عليه آية الكرسي، آية الكنوز والأسرار. إنها آية بقدر ما تتضمن من منازل التعريف بالله تتضمن أيضا منهاج السير إليه تعالى ومنهاج اكتساب العلم به جل علاه، كل ذلك في كلمات، فأعظم بها من آية وأكرم. ولنعرض الآن مراتب الميزان بالنسبة للأنبياء. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وهو ما قرره أيضا في قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهذا تقرير من الله جل وعلا أن الرسل والأنبياء منازل ودرجات، بعضها أرقى من بعض، وهي كلها عنده سبحانه بمقام علي ونظر رضي. ولقد أشار تعالى في سورة البقرة هاهنا إلى بعض معالم التفضيل والتقريب، فجعل المخصوصين بتكليمه جل جلاله على درجة من الأفضلية، وقد اشتهر بذلك نبي الله موسى عليه السلام، كما ثبت التكليم الشريف في حق آدم ومحمد عليهما الصلاة والسلام مكتوب في الهامش: فأما موسى عليه السلام فقد تواتر القرآن بذلك، وأما آدم عليه السلام فظاهر القرآن في حقه التكليم أيضا. قال تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ويؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: آدم نبي مكلم، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في حقه التكليم أيضا في حديث المعراج الطويل عند فرض الصلوات الخمس، وهو ثابت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. انتهى الهامش بتصرف، ثم أفصح عن مقام روح الله عيسى بن مريم عليه السلام بما آتاه الله من عجائب البينات كالنطق في المهد وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرهما، ثم بما جعل له من مساندة روح القدس وهو جبريل عليه السلام، إذ كان يسنده بإذن الله في إظهار جميع المعجزات. وجمهور المفسرين على أن المقصود بقوله تعالى في واسطة الكلام ورفع بعضهم درجات هو محمد عليه الصلاة والسلام، إذ المقصود بالبعض هاهنا إنما هو المفرد للجمع، رغم أنه مشترك الدلالة عليهما، والسياق يقتضي أن هذه الدرجات مقام أعلى من جميع المنازل والمقامات، فما بين محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والأنبياء جميعا درجات وليس درجة واحدة. وقد أبهم الله سبحانه التعبير هاهنا ولم يسم الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه للتعظيم والتفخيم، كما قاله غير واحد من المفسرين، مثل ما تقول في الخطاب العادي: من قال هذا الكلام، أو من صنع هذا الصنيع، فيقال لك قبل البوح به شخص عظيم أو رجل رفيع لترسيخ عظمته في النفوس. وقد تواترت النصوص واستفاضت الأخبار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين، ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. الحديث، وفي رواية أحمد: وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر. وفي الصحيحين حديث طويل عن الدرجة الرفيعة التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم، نورده هاهنا مختصرا.

انتهى. وهذا دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ارتقى بنعمة الله عليه أعلى الدرجات على الإطلاق، ولا يشوش على ذلك ما ورد من النهي عن المفاضلة بينه صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء، مما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي. قال: ادعوه. فدعوه. قال: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني قد مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة فلطمته. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعكون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. انتهى. وقد ذهب المفسرون والشراح في تأويل هذا الحديث مذاهب شتى، لكن أحسنها أنه كان كما يقتضيه سياقه، نهى عن المفاضلة في حال المخاصمة والمراء، لما تؤول إليه من التنقيص من قدر بعض الرسل، وربما وقع في النفس شيء من الكره لهم، وهو من أعظم الكبائر، بل ربما أدى إلى الكفر والعياذ بالله، إذ الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، وذلك يقتضي محبتهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم عليهم الصلاة والسلام، تلك منازل الأنبياء، وتلك مكانتهم العالية عند الله رفيعة، وأما أتباعهم من الأمم، فمنهم من بدل وغير، ففسق وكفر، ومنهم من صدق الله فثبت على الإيمان وبر، ومن ثم نشأ بين الفريقين صراع الحق والباطل، فتباينت منازلهم ما بين الدرجات والدركات. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ذلك أن بني إسرائيل اختلفوا من بعد موسى، رغم ما بين أيديهم من التوراة وما فيها من الهدى والبينات، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، وغيروا وبدلوا كثيرا، وكانوا بذلك من الكافرين، ثم اضطهدوا الأنبياء الذين جاءوا بعده عليه السلام لتجديد شريعته، حتى إنهم قتلوا بعضهم، وهم منهم قرابة ونسبا، ولقد حاولوا قتل المسيح عليه السلام، لولا أن الله رفعه إليه، أما النصارى فقد هلكوا لما جعلوا عيسى ندا لله رب العالمين، فكثروا به عليه السلام من حيث ظنوا أنهم قد عظموه، وكفر هؤلاء وأولئك جميعا بإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبجحودهم لما في التوراة والإنجيل من الآيات المبشرة به عليه الصلاة والسلام، ومن ثم نشأ القتال بين المؤمنين والكافرين ابتلاء من الله لهم جميعا على ما اقتضته مشيئته التكوينية وإرادته القدرية من الحكمة في تدبير شؤون الخلق وفي صرف فريق منهم للجنة وفريق للسعير. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة ومن الناجين برحمته. ومن ثم فقد أرشد الرحمن هذه الأمة إلى ما يكون به سبقها ونجاتها، وهو إنفاق المال في وجوه الخير من الزكوات والصدقات والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فقوله مما رزقناكم تذكير للنفس البخيلة بأنما المال مال الله والرزق رزق الله، وأنها لم تكتسب منه إلا ما كسبت إلا بإذن الله. ثم حذر جل جلاله من حساب اليوم الآخر، حيث لا إمكان لشراء حسنات ولا لبيع ممتلكات للافتداء من عذاب يومئذ، ولا وجود لخلة وهي الصحبة العظيمة والمحبة العميقة من التخلل والتداخل، فلا خليل ولا قريب بمقدوره أن ينفع خليله أو قريبه، ولا من يشفع لمن حق عليه العذاب أو يدفع عنه، فالكل يقول نفسي نفسي، والكافرون هم الظالمون، وهو حكم فيه معنى الحصر، لشدة المقت والإدانة والعياذ بالله، ثم فتح لعباده المؤمنين باب الرحمة وأغدق عليهم وابل النعمة وأرشدهم إلى ما به الرقي في معارج الدرجات بعيدا بعيدا عن النار وحسيسها، إذ آتاهم جل ثناؤه مفتاح التعريف به سبحانه، وفتح لهم معراج الرقي إليه الذي به ينال العلماء علمهم بالله ويكتسبون مقامات الخشية ومنازل التقوى. فجاءت آية الكرسي هاهنا التي هي أعظم آية في كتاب الله، تعرض منهاج التعرف إلى الله وطريق العلم به تعالى بما لا مثيل له في القرآن كله. قال جل ثناؤه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنها كلمة سر ومفتاح كنز ومشكاة نور لا تكاد تطيق إنها كلمة سر ومفتاح كنز ومشكاة نور لا تكاد تطيق توهجه القلوب والأبصار. إنها آية العزة وتجلي العظمة ومكنز العلم وتعريف القدرة المحيطة بجميع الملكوت. إنها صولجان الملك وبرهان السلطان، كلماتها مطردة للشيطان وتلاوتها كاشفة للكروب والأحزان. إنها حصن الجلال وسيماء الجمال ومعراج القلب إلى باب الوصال، ومن ثم كانت أعظم آية في القرآن. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. وفي رواية أحمد زيادة صحيحة في آخره قال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. انتهى. فما من جملة فيها إلا وهي مفتاح من مفاتيح الكنوز والأسرار، وقاعدة من قواعد الإيمان العظمى، وأصل من أصول التوحيد، وفيها كلمة السر التي تفتح باب العروج إلى الرحمن، وتكشف الحجاب عن الكنوز المبثوثة في عالم الملك والملكوت. تلك الكلمة هي اسم الله الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. إنه جوهرة الأسماء الحسنى، الحي القيوم جل جلاله. فقد روى الإمام التابعي الجليل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. انتهى. إن عظمة آية الكرسي وسرها المصون كامن في أنها تلخص في كلمات حقائق التعريف بالله رب العالمين، وتكشف للمؤمن البصير جمال الألوهية وجلال الربوبية بما يبهت القلوب ويبهر الأبصار. ولذلك كانت تتميز بأنها ترسم للعبد منهاج التعرف إلى الله وطريقة اكتساب صفة العلم به جل علاه، وتنصب له مدارج السير إليه تعالى في قواعد كلية وأصول علمية هي من أكرم قواعد الدين وأعظم أصول الإسلام. إنها منهاج عقدي شامل وبرنامج تربوي كامل مكنون في آية واحدة. ولنبدأ في مدارسة تلك القواعد واستخراج ما يسر الله من تلك الأسرار. فأما القاعدة الأولى فهي قوله: الله لا إله إلا هو، وهذه أعظم كلمة في الإسلام على الإطلاق، فهي عنوانه الجامع وحده المانع، وهي الهوية والقضية والراية والشعار، وهي أصل الأصول وأس الاعتقاد وأعظم الثناء على الله، وخير ما ورد في التسبيحات والأذكار عبر كل الأزمنة والأعصار. ومعناها راجع إلى إثبات وحدانية الألوهية لله الواحد القهار، وتنزيهه عن الشرك والشركاء، لكن لها ذوقا إيمانيا عجيبا وأثرا تربويا لطيفا، يغذي الروح ويزكي النفس ويغمرها بأحلى المواجيد وأجمل الأشواق. ذلك أن أصل عبارة إله كما قررته كتب اللغة والتفسير راجع إلى معاني الشوق والحنين والوجد والاستغاثة والمحبة والسكينة. جاء في لسان العرب وقيل في اسم الباري سبحانه إنه مأخوذ من أله يأله إذا تحير، لأن العقول تأله في عظمته، وأله ألها تحير، وأصله وله يوله ولها، وقد ألهت على فلان أي اشتد جزعي عليه، مثل ولهت. وقيل هو مأخوذ من أله يأله إلى كذا أي لجأ إليه، لأنه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر. انتهى. وقال الفخر الرازي اشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه، والمعنى أن العباد مولهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. انتهى. وهذا كلام جميل جدا، وهي كلها معان تجمع بين الجلال والجمال. والفصيل هو ابن الناقة الذي يكون حديث عهد بالفصال أي بالفطام، فلا يزال يحن إلى ضرع أمه، فإذا فصلوه عنها لم يزل يرغو ويصيح شوقا وحنينا إليها، تماما كما يبكي الرضيع على ثدي أمه. ولذلك قال أبو الهيثم ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس بإله، وإن عبد ظلما بل هو مخلوق ومتعبد. قال وأصل إله ولاه، فقلبت الواو همزة، ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم، ويضرعون إليه فيما يصيبهم، ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، كما يوله كل طفل إلى أمه. انتهى. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو تقرير منه عز وجل أنه الله رب العالمين وإله المخلوقين جل جلاله وعز ثناؤه، وأنه هو وحده المستحق للعبادة، لا ينبغي للقلوب أن تخضع لسواه ولا أن تركع لغيره، بل له وحده تذل وتخنع، وبه تتعلق وتولع، وله تحن وتشتاق، وإليه تفزع وتضرع، وإليه تساك مواجيد المحبة ومشاعر الخوف والرجاء. فمن خرم شيئا من ذلك فصرفه إلى غيره كان من المشركين، وغلقت دونه أبواب المعرفة بالله والعلم به جل علاه، وكان من الخاسرين. فذلك الله لا إله إلا هو تبارك اسمه وتعالى جده. انتهى. وأما القاعدة الثانية فهي اسمه تعالى الحي القيوم، وهو اسم الله الأعظم ووصفه الأكرم، كما دل عليه الحديث المذكور قبل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. انتهى. وقد كان من بين ما دعا به يا حي يا قيوم، وإن كان الاسم الأعظم قد تكون له عدة تجليات من الأسماء والصفات كما قررناه بشواهده في مواطن أخر، إلا أن مدار أكثر النصوص على هذه العبارة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل به كرب أو ضيق دعا الله بها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقال لابنته فاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. انتهى. الحي القيوم جل جلاله، ذلك هو الاسم الأعظم الوارد هاهنا على سبيل التعريف بالله بعد كلمة التوحيد مباشرة، وفيه من الأسرار والأنوار ما لا طاقة للقلب البشري على تلقيه، وإنما له أن يقتبس من أشعته على قدر مقامه، فهو من أعظم المفاتيح لحقيقة الربوبية، لأنه سبحانه الحي جل جلاله الحق، أصالة لا تبعى، أي أنه جل جلاله لم يكتسب صفة الحياة من أحد غيره، بل هي صفة قائمة بذاته ثابتة له أصيلة فيه تعالى، كسائر أسمائه وصفاته، فهو الحي واهب الحياة، وما من حي غيره إلا وهو يستمد منه تعالى الحياة، فيحيا بالله تعالى لا بذاته، ولو سلب الرب عنه الحياة، لالتحق بعالم الفناء والعدم، والحياة سر من أغمض أسرار الوجود وأعقدها، بدءا من أضخم المخلوقات، وانتهاءا بأحقرها وأدقها، كالبعوض وما دونه من الجراثيم الدقيقة، التي لا ترى بالعين المجردة، فلا أحد منا يعرف معنى الحياة رغم أنها صفة قائمة به، وإنما الذي نعرفه هو أعراض الحياة وآثارها، كالحركة والتنفس والإحساس المادي والنفسي وغيرها من الآثار والأعراض، وأما تعريف الحياة بما هو جوهر مستقل، وحقيقة من حقائق الوجود، فهو ضرب من المستحيلات قطعا، لأنه لا أحد يحيط بمفهوم الحياة، ولا مخلوق يملكها، وإنما حياتنا جميعا مستعارة من الحي الذي لا يموت، إنها نفخة من روحه، نعيش بها إلى حين، فكونه تعالى الحي، حقيقة تقهر العقول وتبهر القلوب، وتملأ النفس الفانية فقرا إليه تعالى، عساها تنال من كرمه العظيم، قطرا من فيض الحياة فتحيا، وإلا كانت من الهالكين، والحياة بعد هذا وذاك، طبقات من المعاني والأسرار، فحياة الإنسان هي غير حياة الحيوان، ولا هي حياة النبات ولا حياة الجان ولا حياة الملائكة أو غير هؤلاء وأولئك مما الله به عليم، فلكل طبقة من طبقات الحياة معنى آخر ووجود آخر وذوق آخر يختلف في تجلياته وآجاله وسائر أعراضه وآثاره عن غيره، ويبقى جوهر الحياة خاصية من خصائص رب العالمين لا يعلمه على حقيقته إلا هو، فسبحانه وتعالى من خالق عظيم. وتكتمل صيغة الاسم الأعظم بالجمع بين اسميه تعالى الحي والقيوم، وكلاهما هو في نفسه اسم من أسماء الله الحسنى، وبالجمع بينهما في الذكر أو في الدعاء ينفتح للعبد مقام الاسم الأعظم. ولفظ القيوم راجع في اللغة إلى معنى القوامة والتدبير، وهي صيغة مبالغة دالة على امتلاء اللفظ بمعنى القيومية، فالقيوم هو القائم بشؤون الكون، القيم على خلقه وتدبير أمره وإصلاح شأنه، وحفظ نظامه ورعاية مصالحه من الذرات إلى المجرات، ومن السماوات إلى الأرض، وما فيهما من كائنات ومخلوقات، وللقيومية عند التدبير وقع في النفس رهيب، إذ يشاهد القلب كيف يقوم الرب الجليل بشؤون كل هذه العوالم والمخلوقات، وكيف يحفظ نظام الأفلاك والكواكب السباحات والنجوم السيارات، وكيف يسد حاجات الخلائق من ذوات الأرواح من كل الأجناس والأنواع والطبقات. ولو تأملت فعلا واحدا من قيوميته لرجع ذلك على القلب ببرهان قاسم، فجعله دكا وخر القلب صعقا. فانظر كيف يجيب في تجل واحد من تجليات فعل واحد في وقت واحد جميع حاجات عباده من الملائكة والإنس والجن والحيوان والطيور والحيتان والحشرات إلى آخره، كل يدعو بلغته مع اختلافها وكثرتها وتفاوت طبقاتها، ناهيك عن تعدد لغات كل جنس في ذاته واختلافها في نوعها، فيجيب القيوم سبحانه كل أولئك جميعا، ويعطي كل ذي مسألة مسألته في وقت واحد، فلا يشغله دعاء عن سماع دعاء آخر وإجابته في خضم بلايين الدعوات والرغبات، كلا، ولا تتزاحم عليه الطلبات وقضاء الحاجات، وهو جل جلاله بقيوميته يدبر حركة الكواكب والمجرات والأراضين والسماوات، ولا شيء من ذلك ينفلت عن طوعه أو يشذ عن نظام تدبيره، فسبحانه وتعالى من رب عظيم حي قيوم. ومن ثم كان اسم الحي القيوم سكينة للنفس ويقينا لها في استنادها إلى مولاها، كلما دعت به ربها وجدت يقين الإجابة يسري في ثناياها، انتهى. وأما القاعدة الثالثة فهي في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهي من تمام قيوميته وكمال ربوبيته، والسنة من الوسن، وهي الغفوة الخفيفة من النعاس، والنعاس هو مقدمة النوم، فكانت السنة أخف من ذلك جميعا، حيث يغفو الناعس وهو ما يزال على شيء من الوعي واليقظة، فتلك هي السنة، وهي مستحيلة في حق الحي القيوم جل جلاله، بل النعاس أو النوم، وقد عبر بقوله لا تأخذه، بمعنى لا تغلبه ولا تتسلط عليه، لأن السنة والنعاس والنوم كلها إنما تدخل على ذات الوسنان أو النائم غفلة، وتسيطر عليه عنوة، وتتمكن منه على غير إرادة منه، فهي من الأحوال الداخلة على الإنسان والحيوان قهرا، وكل ذلك مستحيل في حق الخالق سبحانه، فهو القاهر فوق عباده، وما النوم وطبقاته إلا أحد مخلوقاته الخاضعة لعزته وجلاله، وكيف يغفو أو ينام من هو قيوم العالمين، إذ يختل النظام الوجودي كله، وتنهار سماواته على أراضيه، وتهوي المخلوقات جميعها في غيابات العدم، كلا، فالرب الجليل لا ينام. قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، انتهى. ذلكم الله رب العالمين، فسبحانه من ملك عظيم. وسر هذه القاعدة كامن في أن العبد كلما تلقى كلماتها بإخلاص وجد جمال الأمان في نفسه، وارتفع عنه الخوف والقلق، واطمأن إلى تدبير مولاه، حيث يدرك أن الله مستو على عرشه أبدا، يدبر أمر مملكته سرمدا، متى طلبه وجده، وأن دعاه سمعه، فليس يغفو ولا يشرد عن تدبير شؤون خلقه، ولا طرفة عين، ولا يتعبه خلق ولا أمر، سبحانه عز وجل. وأما القاعدة الرابعة فهي قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه الجملة هي بمثابة المفتاح لكنوز الملك، فهي جامعة لصفة المالكية وما يلزم عنها من صفات الخالقية، لأنه ما ملك إلا بما خلق، والتعبير هنا بلفظ ما الموصولية دال على الاستغراق الشامل والعموم الكامل، فملكه العظيم محيط بكل العالمين من السماوات والأراضين وما فيهن من مخلوقات، فالعالمون مخلوقون مملوكون، وهو وحده تعالى المالك الخالق، لا إله إلا هو. وهذه القاعدة تجري في مسلك تربية النفس على الاستغناء بالله وحده عن سائر خلقه، والثقة في عظمة ملكه وسلطانه وسعة غناه، وهي دواء للعبد المستجير بمولاه خوفا من طاغية أو فرقا من ظالم، فالله وحده الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مالك لناصية كل جبار في الأرض من الإنس والجن، قاهر بعظمة ملكه وجبروت سلطانه فوق جميع عباده، فكل شيء في السماوات والأرض مملوكون له وحده، خاضعون له طوعا أو كرها، لا ملجأ لأحد منه إلا إليه، ولا منجأ له إلا به، لا مهرب منه ولا مفر، فكل شيء له. ومن ثم كانت هذه الكلمات قوة وسندا عظيما لكل عبد انتسب بعبديته إلى مولاه، وكان في استناده إليه من الصادقين. وأما القاعدة الخامسة فهي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومعناها أنه لا أحد من الملائكة أو النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يتجرأ على التدخل عند الله والشفاعة لأحد من الخلق، اللهم إلا إذا كان مأذونا في ذلك من ربه، وذلك لما يجدونه من رهبة المخاطبة لله ذي الجلال والكبرياء والجبروت والعظمة. وقد رأينا في حديث الشفاعة كيف كان جميع الأنبياء يقولون للناس يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، حتى وصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسجد تحت العرش ودعا بما خصه الله به وفتح عليه من الثناء عليه تعالى، فقال له الجبار جل جلاله: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع، انتهى. والمقصود أنه تعالى له الإرادة المطلقة فيما يحكم ويريد، لا أحد بمقدوره رد قضاء الله إذا قضى، فهو القاهر فوق عباده، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه. وفائدة هذه القاعدة أن العبد لا يملك الفرار من الله إلا إليه، ولا النجاة من عقابه إلا بعفوه ورحمته، ومن ثم يجري أعماله على ذلك الوزان، ويحمل نفسه على التوبة إلى الله في كل وقت وحين. وأما القاعدة السادسة فهي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهي في وصف علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، وفيها تقرير أنه تعالى يعلم ما بين أيدي الناس من الأحداث الجارية، سواء في المقاصد والنيات أو في الوقائع والتصرفات، كما يعلم ما بين أيديهم من الحقائق الغيبية المخفية تحت غيوم المستقبل القريب والبعيد إلى يوم القيامة. وهو تعالى يعلم ما خلفهم مما سبق من أفعالهم وأفعال الناس أجمعين، مما خلفه التاريخ البشري والوجودي كله، ذلك قبس من علم الله المحيط بالسماوات والأرض ومن فيهن، وهي قاعدة تصفي قلب المؤمن من التحيل على شريعة الله، ومن إضمار الغش والخداع في معاملة الله ومعاملة الناس، وتعين المؤمن على التخلص من آفة الرياء والنفاق، وتملأه يقينا في الله عز وجل بما هو سبحانه مطلع على ما بطن من أعماله ونياته، فلا يزيده ذلك إلا صلاحا وإخلاصا، كما أنها تبث السكينة في قلب العبد المبتلى بما له من يقين في أن الله تعالى عليم بحاله، وأنه هو الذي يجري عليه ما يشاء من أقداره، فيزيده ذلك صبرا ورجاء في الله وتلقيا للبشارات من روحه الكريم، انتهى. وأما القاعدة السابعة فهي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ذلك أن علم الله مكنون مصون بعزته تعالى وقدرته وحجاب سلطانه، فلا أحد ينال منه شيئا إلا بإذن الله منا منه تعالى وفضلا. فكل المعارف البشرية سواء من العلوم الدينية أو العلوم الدنيوية، من الكشوفات والاختراعات العلمية في جميع المجالات والميادين، كلها جميعا من عند الله بما هيأ للإنسانية من سنن التيسير والتسخير في العمران البشري، على مقادير معلومة عنده مضبوطة بإرادته، لا شيء منها يزيد أو ينقص عما حده تعالى لهم، سواء في مقداره أو في أجله وإبانه. فاكتشاف زراعة ما مثلا، أو صناعة أو دواء أو آلة أو سلاح إلى آخره، كل ذلك رغم ما فيه من جهد بشري وبحوث علمية طويلة ومضنية، إنما هو قدر من قدر الله وعطاء من عطاء الله محكوم بإرادة الله، لا يزيد عما قدره ولا ينقص شيئا. ولعلك ترى تأخر البشرية في اكتشاف بعض الأدوية لبعض الأمراض المستعصية، أو بعض الآلات لجلب بعض المصالح الضرورية أو الحاجية، فإنما معنى ذلك أن الله الحكيم العليم لم يأذن في ذلك الاكتشاف بعد. والناس في غالب الأحيان ينخدعون بما بين أيديهم من أسباب البحث والاختراع، وينسبون إليها علومهم واختراعاتهم، وأهل اليقين في الله يشاهدون أنما تلك الأسباب حجب أخفى الله بها أسرار إرادته ابتلاء للناس، ويدركون يقينا أيضا أن لا علم من علوم الدين والدنيا إلا وهو من الله وهدى منه تعالى. ولولا أن هدى البشرية إليه بمحض رحمته لظلت في ضلالها القديم إلى يوم الدين، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وفيها تصفية لعقيدة المؤمنين من الدعاوى الجاهلة والخرافات الباطلة التي يستعملها الكهنة والمنجمون لتضليل الناس، وزعم أنهم يعلمون ما خفي من غيوبهم، ويخبرون السذج منهم بما تخفيه أبراجهم وأيامهم المقبلة. فالآية قاصمة لهذا الجهل المبين، ومحطمة لهذا الدجل البهيم. انتهى. وأما القاعدة الثامنة فهي: وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا بدها هنا قبل تقرير الفائدة التربوية لهذه القاعدة من بيان أن المختار عندنا هو السير على منهج السلف الصالح رحمهم الله في أمور الأسماء والصفات، وما أثبته الله تعالى لنفسه منها، أو ما ثبت من ذلك بالأحاديث الصحاح، وكذا ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه من أفعال كالعلو والنزول والاستواء على العرش ونحوها، من غير تشبيه أو تجسيم ولا تعطيل أو تأويل مفتأة على الله بغير علم، لما في ذلك من الحكم العظيمة والأدب الرفيع مع الله تعالى، ولما فيه من العلم به سبحانه، على ما سنقرره بحول الله في رسالات الهدى المنهاجي لهذه الآية. وقد اختلف السلف في تفسير عبارة الكرسي على مذاهب كثيرة ذكرها المفسرون، فمن قائل بأن الكرسي حقيقة في معناه غير مجاز وهو دون العرش، ومن قائل إنه هو عينه، ومن قائل إنه حقيقة في العلم. فالكرسي هنا هو علم الله تعالى وإحاطته بالسماوات والأرض، لأن من معاني مادة كرسة في اللغة ما علا من الأرض واشتد، وما اجتمع من الدمن أو التراب، ويرد بمعنى العلم والأصل الكريم كما أجمعت عليه معاجم اللغة. ولذلك قيل للعلماء الكرسي، ومنه الكراسة التي يدون فيها العلم، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. ومن قائل: بل هو مجاز في معنى القدرة التي بها يمسك الله عز وجل السماوات والأرض. وقائل: هو مجاز في معنى عظمة الله وسلطانه. انتهى. والمنهج عندنا في مثل هذه الآيات الإيمان بها وبما دل عليه ظاهرها، فالكرسي هو الكرسي كما أن العرش هو العرش، وكلاهما موضع للجلوس والاستواء، ولا يلزم عن ذلك تصور هيئة الكرسي ولا العرش، ولا تصور هيئة الجلوس على ما هو معروف عند الناس. وها هنا موطن الانزلاق ومدخل الاختلاف، وهو ما حمل المتأولين على إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى غيره، وهو أيضا ما أوقع غيرهم في التجسيم الخشن. وكلاهما قول منكر باطل، بل القول الحق إن شاء الله هو أن هيئات الأفعال المضافة إلى الله عز وجل منحصر علمها عند الله وحده، والدخول في تفاصيل ذلك ضرب من المغامرات العقلية الخاسرة، وهو أمر منهي عنه شرعا. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وليس لنا أن نتجاوز في مثل هذه الآيات حدود ما ورد به القرآن والسنة الصحيحة، كما سنبينه بحول الله في الهدى المنهاجي لهذا المجلس. وإنما الذي يمكن إثباته في الكرسي هاهنا بعد إثبات حقيقته هو أنه شيء غير العرش، لما رواه الطبري وغيره بسند حسن عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. انتهى. وأما ما دون ذلك من الأحاديث فلا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلبها إنما هو من الإسرائيليات. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا، ففيه رد على من يتأوله بمعنى الملك وسعة السلطان كما جاء في بعض التفاسير. ثم قال: وعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث، كما في بعض الروايات أنه موضع القدمين، وأن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد، وأنه يحمله أربعة أملاك، لكل ملك أربعة وجوه، وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة إلى آخره. فهذا كله لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه أشد ضعفا من بعض. انتهى. وعليه إذا ثبت أن معنى الكرسي هو في حقيقته أصالة، فلا يمنع بعد ذلك دلالته على معاني القوة والسلطان والسيطرة تبعا، أي عن طريق اللزوم، كدلالة لفظ النافذة مثلا على معنى الشباك أصالة، ثم على معنى الجدار والحجرة تبعا، إذ الكرسي الذي وسع السماوات والأرض واحتواهما يدل على سيطرة صاحبه عليهما، وهو المقصود بالمعنى التبعي هنا، ولا إشكال فيه. والفائدة التربوية من هذه القاعدة أنها تملأ قلب المؤمن ثقة بالله وطمئنانا على قدرته على فعل ما يريد، وأنه جل جلاله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات والأرض، بل كل شيء فيهما وكل مخلوق من الإنس والجن وغيرهما خاضع لجلاله وسلطانه، وذلك ما يعين العبد على دخول منازل التوكل واليقين والغنى العالي بالله، وعلى الشجاعة في الحق، والتخلص من خوف كل طاغية مهما بلغت قوته وجبروته، وتوحيد الخوف في الرب العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. انتهى. وأما القاعدة التاسعة فهي ولا يؤوده حفظهما، ومعنى يؤوده يثقله ويتعبه. تقول آدى الحمل الرجل إذا أثقله حتى انحنى ظهره، ويقال آدى الغصن إذا انعطف وانحنى من ثقل ما يحمل من الثمر، والأود الإعوجاج، يقال آده الكبر أو الجوع. ومعنى العبارة في الآية أن الله جل جلاله لا يتعبه إمساك السماوات والأرض أن تزولا، ولا يثقله القيام على شؤونهما حفظا ورعاية بما فيهما من طبقات وخلائق وما يصلحهما من نظام وصيانة وتدبير. وهذا كله راجع إلى معنى قيوميته تعالى على ملكه العظيم. والجديد هاهنا هي أنه سبحانه لا يتعب ولا ينصب من تدبير شؤون خلقه مهما عظم الخلق وكبر، لأنه جل وعلا أعظم وأكبر. وهذا نحو قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب التعب والنصب. فكما نفاه عن ذاته سبحانه عند خلقهما كما في سورة قاف، فقد نفاه عنه هاهنا أيضا فيما يتعلق بحفظهما وصيانتهما، وكذا فيما يلزم عن ذلك من إحياء وإعاشة وإعالة ورعاية، وفي كل ما يتعلق بأمور التقدير والتدبير. وكيف لا وهو الرب الخالق العظيم المنزه عن كل صفات العجز والنقص. والفائدة التربوية من هذه القاعدة هي تحصيل المؤمن لسلاح الروح وسكينة النفس بما يتلقى من عبارتها من الحقائق الإيمانية الدالة على قدرة الله سبحانه على إجابة دعائه وقضاء حاجاته وحفظ مهجته من كل عدو، وكل ذلك يمنحه ثقة بالله ويقينا فيه، فلا يتردد عن الاستناد إليه في كل أمره. ومن تعلق بحافظ السماوات والأرض فهو محفوظ. وأما القاعدة العاشرة فهي وهو العلي العظيم، ومعناها أنه تعالى رفيع الدرجات متعال على خلقه يدبر شؤون ملكه من فوق سماواته، وأنه سبحانه عظيم الشأن جليل القدر مهيب المقام واسع الملك رهيب السطوة والسلطان ذو الجلال. فعلوه تعالى تنزيه له عن خلقه، وعظمته تمجيد لكبرياء ذاته ولجلال سلطانه، وكلاهما ثناء على الله وتنزيه. وأما فائدتها التربوية فهي ما يتلقاه المؤمن عنها من العلم القاضي بتفرد الله عز وجل بالعلو والعظمة بما يتحدى جميع الخلق ويقهرهم تحت سلطانه، وأن الطغاة مهما علوا في الأرض واستكبروا فإنهم عبيد مكهورون تحت جبروته العظيم جل جلاله. أما من سولت له نفسه منازعة الرب في عظمته وكبريائه فإنه يقصمه ويقذفه في النار. والقاعدة في جميع الأحوال قاضية بغلبة الله على خلقه وسيطرته على ملكه غير منازع في أمره، وفي ذلك ما فيه من تعميق الثقة بالله في قلب العبد المؤمن المعتصم بربه المتوكل عليه. وبهذه القواعد الكلية في التعريف بالله رب العالمين كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، لا يتدرج عبد بمنازلها متحصنا بمقامها ومتخلقا بخصالها ومتحققا بعلومها إلا كان من العلماء بالله الخاشعين وأوليائه المحروسين. ولنا إن شاء الله وقفة أخرى مع هذه القواعد العشر لبيان منهاجها العملي ومدخلها التطبيقي بمسلك التخلق من هذا المجلس. فتلكم هي آية الكرسي المعرفة بالله وملكه العظيم، وذلكم هو الله رب العالمين الذي جاهد فيه المجاهدون وفني في عبادته المؤمنون ودعا إليه الأنبياء والمرسلون، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلا يمكن لمن عرفه بقلب خال من الأدواء والأهواء إلا أن يحبه ويكون له من العابدين. ومن ثم كان كلام الله في القرآن كله تعريفا به جل جلاله، سواء في ذلك آيات العقائد أو القصص أو التشريع، كلها معالم تعرف بالله وتهدي السائر إليه جل علاه. ومن هنا فقد قرر سبحانه أن المؤمن إنما هو من عرف الله فأحبه، وكانت طاعته له وعبادته إياه عن رضا عميق واقتناع كامل. فهذا القرآن قد ميز طريق الهدى عن طريق الباطل بما لم يبق معه سببا لتردد حائر أو ضلال كافر. وقد كانت آية الكرسي أعظم بطاقة في التعريف بالله، ومن ثم قال بعدها مباشرة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذه قاعدة جامعة جاءت تعقيبا ونتيجة لقواعد آية الكرسي المعرفة بالله والمبينة لحقائق الربوبية والألوهية، وهي تعود على ما ذكر قبل من الأمر بالقتال في سبيل الله، مبينة أن وظيفة الجهاد القتالي محدودة في تحطيم الحواجز والعقبات التي نصبها الطغاة في طريق دعوة الإسلام، وتحطيم الأنظمة الظالمة في الأرض التي تعلن العداء لله. فهذه النظم الطاغية والمؤسسات الظالمة تحمل بقوة السيف على الدخول تحت طوع النظام الإسلامي العالمي، وذلك بالتخلي عن غطرستها وجبروتها والاستسلام لسلطان الإسلام على الإجمال. أما الأفراد من الأمم والشعوب فلا إكراه في الدين، لأن الإسلام بعد تحطيم مؤسسات الكفر وأنظمة الطغيان يكفل حرية الاعتقاد لغير المسلمين ويمنحهم حق المواطنة بجزية يؤدونها سنوية في مقابل ما يؤدي المسلم من زكاة، ثم يلتزم النظام الإسلامي بحمايتهم كما يحمي المسلمين من أي عدوان داخلي أو خارجي، لأنهم يكونون آنئذ مضمونين بذمة الله وبعهده المفروض حفظه على المسلمين. وهذه حقيقة شرعية وحقيقة تاريخية تتحدى اليهود والنصارى في كل مكان، فعلى رغم ما وجدوا في ظل دول الإسلام قديما وحديثا من الأمن والأمان، فإن المسلمين لم يلقوا منهم إلا التقتيل والتذبيح والتهجير والإكراه على التنصر والتخلي عن عقيدة الإسلام، كما حدث في محاكم التفتيش بإسبانيا الصليبية بعد سقوط الأندلس، وكما حدث في القرون الأخيرة بالجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى إبان الاتحاد السوفيتي البائد، وكذا في أوروبا الشرقية في ألبانيا والبوسنة وغيرهما، ثم ما حدث وما زال يحدث للمسلمين في فلسطين فك الله أسرها من إبادة وتهجير على يد اليهود أخزاهم الله. أما الإسلام فقد أعلن في العالمين أعظم حق من حقوق الإنسان، ونادى بألا إكراه في الدين مبدأ ربانيا يتحدى التاريخ البشري، ثم ضمن الله تطبيقه في المجتمع الإسلامي فعلا وحماه بإيمان المسلمين وأخلاقهم، ثم بسلطانهم وسلاحهم، ذلك أن الدين إنما هو طاعة قلبية لله قبل أن يكون أعمالا ظاهرة من العبادات والتصرفات. صحيح أنه لا إيمان بغير عمل، وأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لكن صحة ذلك كله وقبوله عند الله إنما هو مبني على مدى صدق صاحبه فيما يعتقده باطنا من الإيمان بالله واليوم الآخر وسائر أركان الإسلام. إن الدين هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالقضية كلها ها هنا الرضا، فمن لم يرضى ودخل في الإسلام كرها أو خدعة فلا دين له، وهو عين الزندقة المقيتة وعين النفاق الموعود بالدرك الأسفل من النار. إن الله جل ثناؤه يريد عبادا يؤمنون به طوعا لا كرها، ويدعونه رغبا ورهبا، ويعبدونه خوفا ورجاء. قد ذلت له قلوبهم، وانقادت له أنفسهم، وخشعت أبصارهم، وفرحت أرواحهم، فنهضت بحقه عابدة ومجاهدة وعاملة تغمرها المحبة ويحدوها الشوق العظيم إلى لقائه وإلى مقام جواره الكريم. فذلك هو الإيمان، وذلك هو الإسلام. فإما مسلم على الطوع الصادق والرضا العميق، وإلا فلا. ذلك أن الله سبحانه قد بين بكتابه المبين طريق الرشد والهدى، وبين طريق الغي والضلال، وغشى هذه بعلامات من الأدخنة والظلمات، بينما غمر طريق الهدى بالنور، فلا يضل عنها إلا أعمى. فانكشفت حقيقة الرشد للناس، وعرفوا أين هو الاختيار الكيس الفطن، والقرار الحكيم النزيه، وأين هو الاختيار الضال الجهول، والقرار الغاوي السفيه. ومن ثم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فإنما المؤمن هو من كفر بالطاغوت وحطم إساره. والطاغوت صيغة مبالغة للطاغي، والاسم الطغيان، وهو ما جاوز الحدود من كل شيء وخرج عن المعتاد، كالسيل الجارف إذا فاض وتدفق بما لا طاقة للناس على حصره، على نحو ما وقع في الطوفان. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ومن ثم صار كل معبود من دون الله طاغية، لأن ذلك أكبر مجاوزة للحد الطبيعي الذي فطر الله عليه المخلوقين. فبدل أن يكون العبد لخالقه الكريم من العابدين، ينصب نفسه معبودا من دون الله رب العالمين. ومن هنا كان أكبر الطغاة هو إبليس اللعين، ثم من انتسب إلى منهاجه من الجنة والناس أجمعين. ويدخل في ذلك ما اتخذه الوثنيون قديما وحديثا من الأنصاب والأصنام، وما يؤلهه بعض الناس اليوم من الأفكار الإلحادية والنظريات المعادية للدين، وما يقدسونه من الزعامات والقيادات المتمردة على الرب العظيم، وكذا المؤسسات العالمية الظالمة والدول الكبرى العاتية التي تفرض سياستها على المستضعفين، وترهبهم بعلوها في الأرض واستكبارها، وتحملهم كرها على الخضوع لهيمنتها الاقتصادية والسياسية، وعلى التزام منهاجها الجاهلي في الحياة. وكل ذلك تمرد على الخالق العظيم، وكل ذلك طاغوت غوي مبين. فمن نزع من عنقه ربقة الطاغوت وكفر به، وأعلن براءته منه ومن حزبه، وأشهر إيمانه بالله رب العالمين توحيدا لربوبيته وألوهيته، وتوحيدا لحاكميته وسلطانه، فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة التي لا تنفصم ولا تتمزق، تماما كعروة الحديد المعلقة بالباب العظيم، قوية متينة لا تنفصم ولا تبلى. ذلك مثل من أعلن إسلامه لله، والله سميع عليم. فلا يمكن خداعه سبحانه ولا الاحتيال عليه، بل هو سميع لكل ما يلفظ به عباده، عليم بما يخفون من سرائرهم ويبطنون من مقاصدهم ونياتهم. فيعامل سبحانه كل عبد على وزان ما أظهر وأبطن. سبحانه وتعالى لا يفوته شيء، ولا تغيب عنه كبيرة ولا صغيرة. تلك صفته العالية التي تكررت في آية الكرسي، آية التعريف بالله. هذا هو الدين، وهذا هو الإسلام، العروة الوثقى التي نيطت بباب الهدى. من أخذ بها فتح الله عليه من أنوار رحمته وغفرانه، فنال تأييده ورضاه، ثم أدخله جنته، وكان من الفائزين، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فعن التابعي الصالح قيس بن عباد رحمه الله تعالى قال: كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، وهو الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج، فاتبعته، فدخل منزله ودخلت، فتحدثنا، فلما استأنس قلت له: إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيتني في روضة، ذكر سعتها وعشبها وخضرتها، ووسط الروضة عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي: ارقه، فقلت له: لا أستطيع، فجاءني منصف، وهو الخادم أو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل لي: استمسك، فلقد استيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت، انتهى. وبناء على نتيجة الاختيار بين الرشد والغي والاستمساك بالعروة الوثقى أو التنصل منها، ميز الرحمن جل ثناؤه كل فريق بولايته وقيادته وطبيعة سيره ومسلكه، فقال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا أعظم فوز للمؤمنين في الدنيا والآخرة، التحقق بولاية الله، ومن تولاه الله جعله من أهله وخاصته، وأدخله في حصنه ورحمته، محميا بحفظه وحراسته، وأخرجه من ظلمات الجهالة والضلال إلى نور الإيمان والأمن والسلام، وأحاط سيره إليه تعالى بالنور يتوهج بين يديه، من خلفه وعن يمينه وشماله، ومن فوقه وتحته، فلا يزال المؤمن مغمورا بالنور، يفيض من قلبه على كل جوارحه، ويمتد إلى ما حواليه من كل جهاته، في مشهد روحاني عجيب. فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا، انتهى. فالرحمن جل ثناؤه يتولى أولياءه الذين خلعوا ربقة الطاغوت وتحققوا بمقام لا إله إلا الله توحيدا وتفريدا لله وكفرا بأعداء الله، فيخرجهم من ظلمات الحيرة والضلال إلى نور الإسلام وسكينة الإيمان، ولا يزال ينير طريقهم برحمته تعالى حتى يوصلهم إلى الجنة دار السلام. أما الكثرة الفجرة فأولياؤهم الطاغوت، والطاغوت لفظ يقع على المفرد والجمع سواء، وهو هاهنا الشيطان وكل من انتصب معبودا من دون الله، فهؤلاء جميعا هم قادة الذين كفروا، يقودونهم إلى عماية وغواية، ويخرجونهم بما يرسمون لهم من خطوات التضليل الشيطاني والتزيين الشهواني من نور الهدى إلى ظلمات التيه والضلال. فنور الهدى واحد كما أن الله واحد، بينما الكفر متعدد، عقائد ومذاهب شتى، وملل ونحل وأفكار ونظريات وأديان وفلسفات وأنظمة ومؤسسات، فهو ظلمات، ظلمات متعددة بتعدد الطواغيت والشياطين والضلالات، كثرة تلقي بصاحبها في متاهات الحيرة والشقاوات. ولذلك قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولقد ضرب الله لهذا العمى الرهيب مثلا بليغا، وصوره أبدع تصوير، قال سبحانه: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن ثم لم يكن من مصير لائق بهذا العمل الجاهلي الطاغي سوى الجحيم. ولذلك كان تذييل الآية موضوع الدرس هاهنا بقوله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تلك نتيجة الاختيار السفيه لطريق الغي والضلال، وتلك نتيجة الاستجابة لنداء الشهوات والغوايات، والتخلي الفاجر عن طريق الرشد، والخروج العامد عن سبيل الهدى والنور، رغم ما نصب الله على هذا وذاك من علامات بينات وآيات محكمات. انتهى. ثالثا: الهدى المنهجي، وهو في 12 رسالة، هي الرسالة الأولى في أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم عبادة لربه وأبلغهم جهادا فيه، فهو خير قدوة جعلت للناس على الإطلاق، ولذلك فقد أوتي ما أوتي من المقام المحمود والدرجة الرفيعة كما بيناه بشواهده في البيان العام. فمن كان مقتديا بأحد من الخلق فبه عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا. فقد علم صلى الله عليه وسلم من العبادات وضروب الأذكار والأدعية والمناجاه ما لا قبل لأحد به، لا قبله ولا بعده. ومن ظن أن أحدا من الأولياء والصالحين قد علم ما لم يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، أو أوتي من الأسرار ما لم يؤت عليه الصلاة والسلام، فقد هلك. وهذا منزلق خطير زلت به أقدام كثير من جهلة العباد، فشرعوا لأنفسهم ومريديهم من العبادات والأوراد زيادة على الشرع ونقصا ما لم يأذن به الله، وذلك بما استدرجهم إليه الشيطان من الضلالات والأوهام، وبما زينت لهم أنفسهم من البدع والأهواء. الرسالة الثانية في أن المؤمنين الصالحين درجات تتراوح منازلهم في الجنة ما بين مراتب الصديقين والشهداء والصالحين، وفي كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث ما لا ينحصر من الدرجات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. انتهى. وإنما الدرجات الرفيعة لأهل العلم بالله. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. والمقصود بالعلماء هنا هم العلماء بالله، أي أهل الخشية والتقوى والورع الذين سكن خوف الله قلوبهم بما عرفوا من قدره العظيم. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب. وساق له حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أي أنهم كانوا يودون الزيادة على ما شرع لهم من النوافل والعبادات، فيخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه أعلمهم بالله وأخشى، وأن ما شرعه لهم هو القدر المطلوب شرعا الذي لا يجوز تعديه. فالعلم بالله والمعرفة به تعالى هي إذن أساس الرقي في مراتب الدرجات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمر الله. فأما العالم بالله فهو الذي يخاف الله ولا يعلم السنة، وأما العالم بأمر الله فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله، وأما العالم بالله وبأمر الله فهو الذي يعلم السنة ويخاف الله، فذلك الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وفي رواية الدارمي: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذلك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر. انتهى. فالعلم الحق بالله إذن هو الجمع بين معرفة الشرع ومعرفة الله. انتهى. الرسالة الثالثة: في أن إنفاق المال في وجوه الخير من أهم مسالك النجاة وأسرع المعارج إلى أعلى الدرجات، كما دل عليه سياق هذه الآيات. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى، ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. انتهى. تلك النجاة من النار، أعاذنا الله وإياكم منها برحمته. وأما الدرجات فإنها تنال من بين ما تنال به بكثرة الصدقات، بل هي من أسرع المسالك إليها وأرقى المعارج. فقد روى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتكون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى. والله ذو الفضل العظيم، جعلني الله وإياكم من أهل فضله وإحسانه. الرسالة الرابعة: في أن آية الكرسي هي أعظم آية في التعريف بالله، وإنها لذلك لشيء عظيم. فأن تجد ما يعرفك بخالقك، وأن تجد ما يعلمك حقيقة ربك، معناه أنك قد وجدت كل شيء، وجدت ذاتك ووجدت حياتك، ووجدت دنياك ووجدت آخرتك، وذقت لذة العيش ولو كنت أفقر الناس، وامتلأ قلبك بالأمل العظيم في الله، تستنشق من روح الله ما يحدو قلبك إلى نعيم الآخرة، زادك الطاعة وغذاؤك القناعة، وإن هذا لهو الغنى العالي بالله. كل ذلك لأنك وجدت ربك الذي خلقك. وأما من فقده، ويا لتعس من فقده، فقد فقد كل شيء، فأتعس بها من حياة يحياها ولو كان يملك الثروة بالملايين، ألا وإنه لفقير فقير. وما ضل من ضل من الأمم القديمة والحديثة إلا بسبب جهلهم الفظيع بالله. فما في الدنيا لذة ولا نعمة أجل ولا أكرم من معرفة الله. ومن هنا كانت آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وكانت تاج آيات الذكر الحكيم بما فيها من علم بالله ومن عجائب الأسرار والأنوار. ومن ثم وجب تعليمها للكبار والصغار، ووجب تلقينها للأطفال، وتعريفهم بحقائقها الإيمانية على قدر ما تستوعبه عقولهم. ذلك أن آية الكرسي بذاتها مسلك إلى الله، وحصن حصين للمؤمن، ما تلاها بيقين وإخلاص، فهي خير أوراده وأذكاره، سواء بعيد صلاته أو عند منامه بليله أو نهاره أو في سفره وحضره وسائر أحواله. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. انتهى.

فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية. انتهى. الرسالة السادسة في أن حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى من أهم أصول العلم بالله، وأن معرفة العبد بالله تكون على قدر معرفته بها وتحققه بمقتضياتها وتخلقه بمنازلها، فمن شرح الله صدره لها وعمر قلبه بأنوارها تلقيا لحقائقها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يشاهد تجلياتها في كل شيء من ملكوت السماوات والأرض، فلا يرى شيئا من المخلوقات الكبيرة والصغيرة ولا شيئا من الحقائق الكونية والحوادث العالمية وسائر الأقوال والأفعال والتصرفات البشرية وغير البشرية إلا أثرا من آثارها وتجليا من تجلياتها. وهذا معنى من معاني توحيد الربوبية، فمن شاهد المخلوقات علم أنها انعكاس لنور اسمه الخالق جل جلاله، ومن شاهد صورها علم أنها انعكاس لنور اسمه المصور جل جلاله، ومن شاهد الأرزاق علم أنها تجلي لاسمه الرزاق جل جلاله، ومن شاهد المصائب والمهالك والزلازل والأعاصير والبراكين علم أنها تجلي لصفات الإرادة والعزة والقوة والقهر والجبروت القائمة بذاته جل جلاله. وكذا ما يدل عليها من أسماء حسنى مثل القوي والقهار والجبار ونحوها مما علمنا وما لم نعلم، وهكذا ما من شيء أو فعل حادث في الكون إلا وهو من تجليات الأسماء الحسنى والصفات العلى وانعكاس لأنوارها، ذلك أن الرب العظيم جل جلاله إنما علمنا من أسمائه وصفاته ما علمنا لنرجع كل شيء في هذا العالم إليه خلقا وتقديرا ورعاية وتدبيرا كما تدارسناه في آية الكرسي هاهنا. وهذا المسلك هو أهم المسالك المعرفة بالله والموصلة إليه، لأن من تحقق بهذا التوحيد مشاهدة وتخلقا تحقق بتوحيد الألوهية خضوعا وخشوعا وخوفا ورجاء وشوقا ومحبة، وترقى في مراتب الإخلاص إلى أعلى الدرجات. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله، إذ لا موجود إلا وهو خلقه، وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على ما لله سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله، وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه. وأسماء الله متضمنة لصفاته، ليست أسماء أعلام محضة، بل أسماؤه تعالى كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الآخر من معاني صفاته مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته. وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به من شاء من عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه. انتهى. وهذا أجل العلوم وأشرفها، وهو الغاية المقصودة بدراسة توحيد الأسماء والصفات تخلقا وتحققا. انتهى. الرسالة السابعة في أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله دعاؤه تعالى بالأسماء الحسنى والثناء عليه بما أعطانا من عباراتها المنيرة وألفاظها الكريمة. قال جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إلا أنه لا بد من بيان أن عدد الأسماء الحسنى غير محصور، وإنما أوتينا منها 99 اسما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. انتهى. فأما عدم حصر الأسماء الحسنى فقد دلت عليه السنة الصحيحة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك

فنال الرضا والقبول وفاز بكرم الاستجابة والعطاء. انتهى. الرسالة التاسعة في أن آية الكرسي تتضمن أصلا عظيما من أصول التوحيد في الإسلام، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، ومعناه راجع إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء حسنى وصفات علا، وكذا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم منها، مما ثبت به الحديث الصحيح، ثم نفي ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذاته جل جلاله من صفات النقص والمثال، وهو معنى التنزيه والتسبيح. فالجمل المنفية في آية الكرسي نفي لما لا يليق بجلال وجهه وكمال ذاته سبحانه، كما في قوله تعالى لا إله إلا هو، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وأما الجمل المثبتة ففيها إثبات لما تضمنته من الأسماء والصفات، كقوله تعالى الحي القيوم، وقوله سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذه هي عقيدة الصحابة والتابعين وكبار علماء الأمصار المتبعين، عقيدة سالمة من التأويل والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بمعنى أن صفات الباري تعالى التي ظاهرها التجسيم مما ثبت في الكتاب والسنة كالوجه والعين واليد ونحوها، وكذا ما أضافه الله تعالى لنفسه من أفعال كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة ونحوها، كل ذلك صفات ذات وصفات أفعال لله رب العالمين نثبتها له جل جلاله كما تلقيناها عنه سبحانه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن دون محاولة تصورها بالتخيل والتعقل، لأن ذلك إنما يوقع المرأة في التشبيه والتجسيم، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكرسي والعرش مثلا يجب الإيمان بوجودهما، ثم الإيمان باستواء الرحمن على عرشه تعالى، ولا يلزم عن ذلك استحضار الذهن لحقيقة الكرسي وكنهه، ولا لجوهر الكرسي وهيئته، ولا لكيفية استواء الرحمن على عرشه، تماما كما نؤمن بالله جل جلاله وبوجوده، ولا نستحضر له هيئة ولا صورة، فعلم ذلك كله موكول إليه تعالى وحده. وهذا معنى قولهم إثبات المعنى وتفويض الكيف. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد تخريج حديث تجلي الرحمن للمؤمنين يوم القيامة، قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا، ما يذكر فيه أمر الرؤية، أن الناس يرون ربهم، وذكر القدم، وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها، ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. انتهى. فمعنى قوله لا تفسر أي لا تفسر هيئاتها ولا حقائقها، وليس معناه عدم تفسير ألفاظها، لأن تفسير الألفاظ هو معنى إثباتها ومعنى الإيمان بها، وقد أثبته الترمذي لأهل العلم، والفرق بينهما شاسع جدا. فتفسير لفظ الكرسي مثلا معناه القول بأن الكرسي هو الكرسي، فهذا إثبات لوجوده أولا، وإيمان بالآية الواردة به ثانيا. وأما تفسير الهيئة فهو محاولة الكشف عن صورة الكرسي وشكله وبيان جوهره وحقيقته، وهذا ما لا يجوز شرعا، إذ لم يرد به دليل من كتاب أو سنة، بل هو إقحام للعقل فيما لا طاقة له به. وعندنا ها هنا وقفة مع الذين يميلون إلى تأويل مثل هذه الآيات والأحاديث ويخرجون الألفاظ عن ظاهرها إلى معان أخرى، كتأويل الكرسي بأنه السلطان أو القدرة ونفي وجوده وحقيقته. فمشكلة هؤلاء أنهم لا يستطيعون التخلص من تداعي الصور والهيئات الدالة على التشبيه والتجسيم كلما نطقوا بمثل هذه العبارات، فالفرار من هذا إلى التأويل كالفرار من الرمضاء إلى النار. ألا ترى أن في ذلك من المغامرة والجرأة على الله ما يعجب منه ذو لب سليم؟ إذ كيف يغامر مسلم بالقول على الله إنه كذا وكذا، وإن كرسيه أو عرشه كذا وليس كذا، وإن استواءه فوق عرشه وعلوه فوق سماواته إنما هو هكذا وليس هكذا. عجبا، إن معنى ذلك أن هذا القائل قد أحاط علما بذات الله وصفاته كيفا وهيئة، ومعناه أنه قد أوتي علم الكمال المطلق، وهذا ضرب من ادعاء علم الربوبية من حيث لا يدري، فسبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإنما التواضع العلمي والإيمان الحقيقي أن يسلم المؤمن لله فيما وصف به نفسه من غير تكييف ولا تشبيه، ومن غير تأويل ولا تعطيل، لأن هذا وذاك ظلم وافتراء على الله. ومن أجمل ما نقل في ذلك كلام للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ورحم الله شيخ المقاصد أبا إسحاق الشاطبي، فقد قعد في هذا قاعدة من ذهب. قال رحمه الله في سياق بيان قواعد التفسير: منها أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم، والقرآن كلام الله، فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله من هذا الكلام، فليتثبت أن يسأله الله تعالى: من أين قلت عني هذا؟ فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد. انتهى. الرسالة العاشرة في أن عقيدة الولاء والبراء أساس الاستمساك بالعروة الوثقى، وأن موالاة الكفار وإنما هم أولياء الشيطان هي موالاة للشيطان نفسه، وتلك خيانة لله ورسوله ولأمة المسلمين. وهذا من الهدى المنهاجي الحكيم الذي يشير إليه قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالكفر بالطاغوت براء من الكفر والكفار، والإيمان بالله ولاء لله وللمؤمنين. وقد رأينا بسبب ضعف هذه العقيدة في المسلمين بهذا الزمان من تواطأ مع اليهود وغيرهم من الكفار في حروبهم ضد المسلمين، عجبا تماما كما وقع من قبل في الأندلس من تعاون بعض ملوك الطوائف مع النصارى الإسبان لغزو بعض الإمارات الإسلامية هناك، فأخزاهم الله جميعا ونصر عليهم الكفار، ثم طردوا المسلمين جميعا من الأندلس قاطبة، وكانت نهاية حزينة ذليلة. وكانت المأساة التي ما يزال المسلمون يؤدون ضريبتها إلى اليوم، وها هي ذي بعض الأقطار الإسلامية اليوم، أو بالأحرى بعض الحكومات الإسلامية، تسلك نهج ملوك الطوائف بالأندلس حذو النعل بالنعل تماما، فتتواطأ للتمكين لليهود في فلسطين والتمكين للنصارى في بعض البلاد الإسلامية الأخرى، وكأنها أعطت ولاءها للغرب الكافر وتبرأت من دينها وشعوبها المسلمة. ومن هنا وجب تربية الجيل على عقيدة الولاء والبراء والتخلق العميق بحقائقها الإيمانية ومقتضياتها الشرعية. وقد جاء تفصيل عقيدة الولاء والبراء وبيانها في مواطن شتى من كتاب الله. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال جل ثناؤه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن والى الكفار وناصرهم نزع الله عنه ولايته، وتركه يتخبط في ظلمات الحيرة والضلال والمقت والخذلان والعياذ بالله، لأنه قد والى الطاغوت وناصره. فالبراء يقتضي التبرؤ من الكفر وأهله، والكره لما هم عليه من التمرد على الله والإنكار لحقائق الإيمان. قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأما الولاء فهو الانتساب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دينا وإيمانا، والاصطفاف مع المؤمنين تحت طاعة الله قولا وعملا، مع الصدق في محبتهم والإخلاص في مناصرتهم، وإعلان الحرب على من حاربهم، والبغض لمن أبغضهم. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومثل هذا وذاك في كتاب الله كثير. انتهى. الرسالة الحادية عشرة: في أن ولاية الله ضمان الأمن والأمان والهدى والسلام، لما سبق بيانه من قول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن مراتب الولاية في الناس هي على قدر علمهم بالله، وأن العلم بالله يدرك بمجاهدة النفس للتخلق بالقرآن الكريم والتحقق بمقتضى ما فيه من أسماء الله وصفاته. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وعلى هذا المعنى يجري قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. انتهى. الرسالة الثانية عشرة: في أن المنهاج الدعوي الإسلامي قائم على الإقناع السلمي لا على العنف والإكراه، وأن حججه راجعة إلى بيان الرشد من الغي والهدى من الضلال في أمور العقائد والشرائع والعبادات والمعاملات والأخلاق وغيرها من حقائق الإسلام، وقد تواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما غدر يهود خيبر بالمسلمين وقرر النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم وإجلاءهم، أمر رغم ذلك بالتلطف بهم على المستوى الدعوي وتقريب الدين إليهم بالبيان الهادي والإقناع الرفيق. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. انتهى. وحمر النعم هي الإبل الحمراء الجميلة، وهي خير أموال العرب يومها. وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يجوز أن تكون الرغبة في الغنيمة مانعا من الدعوة إلى الله وقبول الإسلام ممن هدى الله قلبه، ولو كان من قوم محاربين. والحديث حظ من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين على وجوب الدعوة بالرفق والإقناع بالحجة والبيان، حتى ولو كان القوم ممن يستحقون القتال ابتداء. وقد كانت وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل عند مبعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. انتهى. وقد بينا أن الجهاد القتالي إنما شرع لتحطيم مؤسسات الكفر والطواغيت المنصوبة للعبادة من دون الله، وكسر الحواجز الحائلة دون وصول كلمة الإسلام إلى الجماهير. أما جموع الناس فلا إكراه لهم على الدين، وإنما هو خطاب الحكمة والرفق واللين وتقديم الوعظ الحسن والخلق الأمين. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. وأما مسلك التخلق هاهنا فهو دائر على التحقق بما في آية الكرسي من مقام عال رفيع، وهو مقام العلم بالله الذي إذا صار منزلا ثابتا للمؤمن كان إن شاء الله من أهل الله وخاصته، وكان من الصديقين المذكورين في الملأ الأعلى. والوصول إلى هذا المقام رهين بالنجاح في التدرج إليه تخلقا وتحققا عبر المنهاج التربوي المكنون في الآية العظيمة. وأما مدارجه فهي تنتصب بين يدي السالك في 10 خطوات على وزان ما ذكرناه في بيانها العام من قواعد، وذلك بتحويل تلك القواعد نفسها إلى خطوات عملية تستجيب لما قصدناه بمسلك التخلق من منهاج تطبيقي كفيل بتيسير التحلي بأخلاق القرآن وحقائقه الإيمانية. وهي الخطوة الأولى في التحقق بمنزلة الإخلاص والتوحيد، وهي خطوة تتحقق بمراقبة النفس على الدوام وتصفيتها من شوائب الهوى والخلوة إلى الله بالعبادة والإبتهال حتى يصفو القلب لله ولله وحده، ودون ذلك ما دونه من مجاهدة نفس ومكابدة سيل لا يزال العبد يتدرج بمنازله حتى يفتح الله له باب الرضا والقبول. وإنما مفتاحه ألا يقدم على عمل حتى يخلو له مع الله خلوة يتحقق فيها من إخلاص القصد وتوحيد الوجهة لله. فكثير من الناس يجري ظاهره على وزان أعمال الخير والصلاح من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة ودعوة إلى الله ووعظ وإرشاد، لكن قلبه لا يصفو في كل ذلك أو بعضه من أهواء العجب وحب الصدارة والشهرة والتسميع والتلميع، وهذا من أخطر مبطلات الأعمال. وهذه الخطوة لا بد فيها على كل حال من عزيمة وقرار تماما كعزيمة التوبة النصوح، حتى يفتح في نفسه صفحة جديدة يجعل فيها حياته كلها لله دينا ودعوة، فيكون قد تحقق بمعنى الله لا إله إلا هو حقا وصدقا. انتهى. والخطوة الثانية في التعرف على الله بتلقي اسمه الأعظم الحي القيوم ومشاهدة أسراره في العبادات والأدعية والأذكار، وهي خطوة تتحقق بمصاحبة هذا الاسم في السر والعلن ومشاهدة تجلياته في الكون وتدبر آثاره في النفس والمجتمع وإحسان التوكل على الله بالاستناد إلى الحي القيوم وتعميق الثقة به تعالى ومجاهدة النفس به على إخلاص الذكر لله والدعاء والالتجاء إليه وحده تعالى في العسر واليسر من باب الحي القيوم ودعائه به رغبا ورهبا والاستغاثة به سبحانه عند الضيق بنداء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 3 مرات على الأقل، ويجوز الدعاء بها في السجود وحيثما كان العبد في السفر والحضر راكبا أو ماشيا أو قاعدا أو راكدا، ويشهد الله أنني ما دعوت بها مخلصا في ضيق قط إلا جاء الله بالفرج. وقد سبق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيها قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. انتهى. الخطوة الثالثة التعرف على الله من خلال صفة القيومية الدائمة التي لا تضطرب بسنة ولا تنقطع بنوم، ومعنى ذلك تحصيل اليقين بأن الله جل جلاله مستو على عرشه أبدا يدبر أمر مملكته سرمدا، وهو في ذلك يراك حيث أنت يعلم أمرك كله ويسمع نجواك لا يخفى عليه شيء من همك أو حاجتك أو مظلمتك، فهو تعالى القيوم القائم على شؤون العالمين رزقا ورعاية وقضاء للحاجات يسمع هذا وذاك ويجيب كل سائل ومستغيث من كل أمم المخلوقات في الأرض وفي السماء من جميع أجناسها وأنواعها لا يشغله شيء عن شيء سبحانه، ولا يملأه دعاء عن دعاء، ولا يحجزه تدبير عن تدبير، بل يقضي كل شيء ويسمع كل شيء ويدبر كل شيء، ولا يحيطه مكان أو يفوته زمان. سبحانه جل جلاله هو فوق الزمان وفوق المكان. فمن عرف الله بهذا في دعائه وعبادته فتح الله عليه من كنوز بركاته وأسرار العلم به ما يجعله من الصديقين إن شاء الله. انتهى. الخطوة الرابعة: التعرف عليه سبحانه من خلال عظمة ملكه وامتداد ملكوته، فهو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فها هنا يشاهد العبد عظمة خزائن الرحمن وكثرة كنوزه وغزارة أرزاقه مما في أرضه وسماواته بما لا يحصيه عد ولا يحصره خيال، فيسند كل شيء لله، ويرى الخلق كل الخلق فقراء إلى الله، لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، وأن الأموال في يد الأغنياء والأثرياء مجرد عارية، ويرى حقيقة أن المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، فسالك وهالك. وهذا المعنى العظيم هو من كمال توحيد الربوبية، وعنه ينتج في القلب توحيد الألوهية الخالص، حيث يتمتع المؤمن بصفاء القلب لله. فطبيعة هذه الخطوة راجعة إلى أن التحقق بهذا الاعتقاد والتخلق به يمنح القلب كمال الثقة بالله وجمال الطمأنينة على ضمان الأرزاق والحاجات، والشعور العميق بسعادة الغنى العالي بالله، ومقاما عظيما من المعرفة بالله. انتهى. الخطوة الخامسة: في مشاهدة عظمة كبريائه وتفرده بأمره، لا يتدخل أحد في شأنه، ولا مكان عنده للشفعاء إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا وجه آخر من وجوه عظمته جل جلاله، كاشف لضعف الخلق كلهم تحت جلال سلطانه وعظمة كبريائه وجبروته. فلا وسائط ولا وجاهات ولا استثناء ولا شفاعات إلا من بعد إذنه. وقد رأيت في حديث الشفاعة قبل كيف هاب آدم عليه السلام مقام ربه ولم يستطع الشفاعة للخلق عنده، وكان مما قال: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. لكن نوح عليه السلام قال مثل قوله، ثم قال: اذهبوا إلى إبراهيم، فقال إبراهيم مثل ذلك وأرسلهم إلى موسى فقال مثل قولهم، ثم أرسلهم إلى عيسى، لكنه قال مثل ما قالوا جميعا عليهم الصلاة والسلام، ثم أرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ولم يرفع رأسه حتى أذن له بالشفاعة، ولا يشفع إلا لمن أذن الله فيه. فالأمر لله جميعا لا إله إلا هو. وهذه عقيدة من تحقق بها علما وعملا كان موحدا لله على كمال التوحيد والإخلاص، وارتقى في طريق السير إلى الله إلى مقام أعلى من العلم بالله والخشية له. انتهى. الخطوة السادسة: في التعرف عليه تعالى من خلال علمه الشامل المحيط بكل خلقه. وهذا وجه آخر من وجوه عظمته تعالى، وكنز آخر من كنوز آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فلا أحد يستطيع إخفاء شيء عن الله من خاطرة أو نية باطنة أو حيلة أو خيانة أو غدر إلى آخره، فلا خطرة نفس ولا طرفة عين إلا وهو يعلمها جل جلاله. فمن عاملك من الناس بنية خائنة لا تعلمها وأنت معه من الصادقين، فاعلم أن وكيلك الله الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فالله تعالى كاشفه لك اليوم أو غدا، وكان إن لم يتب إلى الله من الخاسرين. وإن الله تعالى بما وثقت به وتوكلت عليه بهذا الاعتقاد لن يسلمك إلى عدوك أبدا، وكان تعالى ناصرا لك. وقد ثبت أنه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالإيمان بشمولية علم الله والعمل بمقتضاه كما هو مبين في آية الكرسي مستجلب لتأييد الله ونصره، وهو قبل ذلك وبعده حامل للنفس على التخلق بمقام الخشية العظيم الذي هو مقام العلماء بالله. والخطوة العملية من هذا تقتضي استحضار صفة العلم الإلهي في النفس أبدا، وتذكيرها بأنه تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، حقيقة تعيشها النفس ويتدبرها القلب وتتغذى بها الروح، فترتقي بمعارج المعرفة بالله ما شاء الله. انتهى. الخطوة السابعة في تحقيق الإيمان بامتناع علمه واحتجاب سره، وهذا من أعظم الكنوز، وهو مكنون تحت أنوار قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا إضافة إلى ما فيه من بيان سعة علم الله، فيه بيان لاختصاصه به تعالى وامتناعه عن خلقه، وهذا مفيد في تحقق العبد بالتوحيد الكامل، حيث لا يصدق شيئا من أمر الكهنة والعرافين وسائر الدجاجلة والمشعوذين كما حررناه في البيان العام. وفي هذا راحة للقلب وتزكية للنفس وتقوية للشخصية وترقية للإيمان وعمران للروح بنور اليقين. فهذه الخطوة عقيدة عظيمة تتحقق للعبد بإسناد العلم كله لله، والحذر من الوقوع في شرك الدجاجلة ومدعي الولاية وكشف الغيوب من جهلة المتصوفة وزنادقتهم. انتهى. الخطوة الثامنة في مشاهدة سعة سلطان الله العظيم وهيبة ملكه القديم وإحاطته بالعالمين وقهره تعالى للخلق أجمعين، وهذا أيضا وجه آخر من وجوه عظمة الله مكنون تحت نور قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو إضافة إلى ما فيه مما سبق بيانه من سعة علمه وعظمة سلطانه وقدرته على جميع خلقه وقهره لعباده، وأنه لا أحد بمقدوره الفرار من قبضته. فيه أيضا بيان أن كل ملك في الأرض مما ينسب إلى البشر ملك زائف وسلطان وهمي، وأن كل كرسي أو عرش سيتحطم في النهاية لا محالة، وأنما الملك كل الملك لله الواحد القهار، وأن الخلق كل الخلق خاضعون لحكمه مقهورون بقدرته. فالملوك والأمراء والقادة والرؤساء كلهم جميعا عبيد خاضعون قهرا لجلاله، فلا تظنن أحدا مهما عظم شأنه بمنأى عن سلطان الله، بل الخلق كلهم في قبضته، والحوادث كلها تجري بقدرته، لا يقع شيء إلا بإذنه، ولا تسقط من ورقة إلا بعلمه، ولا تخطو نملة في غسق الليل إلا تحت نظره. هو وحده الملك المهيمن العزيز الجبار، لا إله إلا هو الواحد القهار، لم يزل مستويا على عرشه يدبر أمر مملكته، فهو الملك الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. فمن تخلق بهذا الإيمان وتحقق بخطوته وشهد حقيقته بقلبه وهو يسير إلى الله رغبا ورهبا تنزلت عليه السكينة والأمان، وكان من المحروسين بالله. انتهى. الخطوة التاسعة في مشاهدة عدم عجزه تعالى عن حفظ ملكه وصيانة ملكوته، وهو سر عظيم ونور كريم مكنون في قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما. فمن تحقق بهذا المعنى إيمانا به واستيقانا انكشف له من نور الثقة بالله ما يجعله على أعلى منازل التوكل عليه والاعتماد. فالتوكل على الله لا يتخلق برسمه على كمال حقه وتمام شرطه إلا العلماء بالله العارفون به جل جلاله وعلاه، الموقنون بقدرته تعالى على حفظ خلقه ورعاية ملكه وملكوته. وهذا قول يقال ومعلوم من ظاهر المقال، لكن شهوده في النفس حقيقة والرقي بمدارج معراجه في مسلك السير إلى الله سر لا يكشفه الله إلا لمن آمن يقينا بمكنونه وعمل على وزان مضمونه، فثبتت قدماه على طريق الإيمان، لا تثني عزمه النوائب ولا تزعزعه المصائب، ولا يشككه في قدرة الله ونصرته حجاب حاجب. انتهى. الخطوة العاشرة في العلم بصفة العلو في ذاته وعظمة الشأن في سلطانه، وهو من مكنون قوله تعالى في ختام آية الكرسي وهو العلي العظيم. فنؤمن أن الله جل جلاله قد تعالى عن خلقه وتعاظم فوقهم بذاته، تقصر عن وصفه الكلمات وتعجز عن تعريفه العبارات، فهذه الجملة الخاتمة للآية هي في الحقيقة فاتحة لما لا ينتهي من الكمالات ولما لا ينحد من السياحات والتجليات. فكلما تحققت بمقام إيماني من مقامات وهو العلي العظيم، وكلما تلقيت عنها من علم رباني، وكلما ارتقيت بمنازلها أو عرجت بمعراجها، شاهدت المنازل فوقك أرفع وأبهى، ووجدت المقام الرباني أعظم وأعلى. وما أمكنك إلا أن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناجاة ربه: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا غاية العلم بالله ومنتهى المعرفة به، وبذلك يزيدك الله من فضله ويكلأك بعينه ويحفظك بأمره ويحرسك بجنده ويقدسك بسره، وتكون قد ارتقيت إلى مقام العلم به على وزان معارج آية الكرسي. ذلك بعض بركات هذه الآية العظيمة، من سلك منهاجها واستمسك بحقائقها فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فليجني بعدها من بستان ولاية الله ثمار الهدى والسلام. فمما جاء بعدها: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذا منشور الولاية، وهو ثمرة آية الكرسي لمن تخلق بحقائقها وكابد خطواتها، ثابت القلب عالي الهمة متين العزيمة، لا يفتر عن مجاهدة نفسه في طريق الله. فيا أيها العبد المتلقي لجلالها وجمالها، هنيئا لك العلم بالله، وهنيئا لك ولاية الله، وإنما الموفق من وفقه الله. فاللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.